هذا ان شاء الله يبدا جزء جديد في الجامعه، وان شاء الله يكون جزء يعني اسهل شويه من الجزء بتاع الكيانتكس. هو كان جزء مهم قوي، هو في قواعد تكرر معانا طول السنه. الميشن او المعنى بتاع كل الفارماكو دينامكس كانت اول مره بدانا نتكلم على التفكير بتاعنا في الفارماكولوجي. ده فعلا كلمه فارماكو دينامكس معناها وات ذا دراج داز تو ذا بادي. ودايما لما نتكلم على الفارماكو دينامكس لازم نتكلم على نقطتين مهمين قوي، وزي ما قلت لكم قبل كده من اول مره، اللي هي اهم جزء في اي دواء. يعني يمكن محدش اشتغل خالص على السورس اوف بلاد، ولا حد بيسالك على الكيمياء طبعا. ويمكن الفارماكو كيناتكس مش دايما مهمه، يعني مش كل الادويه لازم اعرفها كويس ولازم ابقى عارف ابزوربشن ديستريبيوشن والكلام ده. لكن الجزء بتاع الدايناميكس ده ما فيهوش يعني اي نوع من انواع التسامح في الفارماكولوجي. كل ده بيعدي عليك، لازم تعرف الميكانيزم اوف اكشن بتاعه، لازم تعرف الفارماكولوجيكال اكشنز. وزي ما اتفقنا لو عرفت الجزء بتاع الاكشنز سهل قوي انك تستنتج الاستعمالات والعيوب والكونتر انديكيشنز وكل حاجه. يبقى معنى كلمة فارماكو دينامكس تشمل الجزئين دول، ميكانيزم اوف اكشن والفارماكولوجيكال اكشن. نيجي نتكلم بقى على الميكانيزم اوف اكشن اوف دراجز، ازاي الادوية بتشتغل. عندنا تقريبا سبع طرق للاكشن اوف دراجز، مش كلهم مهمين ومش كلهم هيمر عليه كتير. في طرق ضعيفة جدا وفيري فيو اكزامبلز ليها، زي مثلا طريقة بنسميها فيزيكال ميكانيزم اوف اكشن. فيزيكال ميكانيزم اوف اكشن الدواء بيشتغل تحت نفس العنوان ده بطريقه من الاثنين، يا اما طريقه يسموها ادزوربشن او طريقه يسموها اوزموزس. بمعنى ايه بقى؟ كلمه ادزوربشن دي هتلاقي لها دايما مثال مشهور قوي، يمكن مش موجود في الكتاب بس اللي يحب يعرفه احنا قلناه يمكن اول الكلام في الجنرال. مثال ده بنسميه شاركول. شاركول بيتاخد على شكل راس او بيتاخد على شكل محلول، دايما بيتاخد عشان يتشال على السطح بتاعه اي دواء تاني عامل تسمم مثلا عشان يحصل له اكسبلشن ثرو فيزز. يبقى تبص تلاقي كده العيان لما ياخد دواء يبقى مشربينه او مبلعينه بشاركول، تلاقي البارتيكلز بتاع الشاركول تشيل على السطح بتاعها التوكسيك كومباوند وتتخلص منه عن طريق الستولز، ما تديلوش فرصه ان يحصل له سيستميك ابسوربشن. المثل اللي موجود عندنا في الكتاب وموجود عندنا في الورقه برضه مثل لدواء تاني اسمه الكاولين. الكاولين ده دواء بدائي جدا، تلاقي دايما موجود في ادويه الاسهال. دايما لما نحب نعالج الدوائيه بتلاقي كذا مركب كده موجودين في الدواء. يمكن من ضمن الادويه اللي لازم تلاقيها موجوده في المركب بتاع علاج الدوائيه دواء اسمه الكاولين. هي الفكره في الدوائيه ايه بس عشان تبقى عارف مشكلتها ايه؟ غالبا الدوائيه بيحصل فيها انفكشن، يعني معظم انواع الدوائيه اللي بتهمني بالذات في الاطفال بيحصل انفكشن بمايكرو اورجانيزم. يعني بيدخل الفيروس، بيدخل حاجه زي البروتوزوا، اميبا، بكتيريا، وات ايفر يعني. الانفكتيف مايكرو اورجانيزم ده بدا غالبا يعمل توكسين جوه الاسبانيال هيومن، بدا يطلع ماده سامه. التوكسين ده بيريتيت قوي الميكوزا بتاعت الجي اي تي، فتبص تلاقي الميكوزا بتاعت الجي اي تي بدات تفقد كميات كبيره جدا من السوائل والالكترونات. وده دايما اسوء عيب او اسوء خطوره في الدائريه. يعني الدائريه في حد ذاتها مش مشكله ان يحصل لوز ستولز او يحصل فريكونت ستولز، مش مشكله كبيره. المشكله الاساسيه بالنسبه لي especially في الشيلدرن ان يحصل ما يسمى بالدي هايدريشن، لان انا بدات افقد سوائل والكترولايت ممكن ادخل في جفافه. في علاج الدائريه بقى ممكن ادي دواء اسمه الكاولين ده، الهدف منه تو ادزورب ذا توكسين. متخيلين؟ يعني يشيل التوكسين على السطح بتاعه وينزل التوكسين عن طريق الستولز، ما يبقاش عنده فرصه انه يعمل الريتيشن للميكوزا بتاعت الجي اي. صح الكلام ده؟ يبقى دي عندنا مثالين اهو لمجموعه الادويه اللي بتشتغل باي ادزوربشن، مثل في كل الكتب بتاعتنا اللي هو الكولين في علاج الدوائيه. والمثل الثاني اللي يحب يعرف الحقيقه هو كومن قوي دلوقتي في علاج التسمم اللي قلنا عليه الشاركول في علاج الدراج بويزن، او حتى في علاج بعض حالات الفود بويزن. الطريقه نمره اثنين فيزيكال برضه اسمها اوزموزس. طريقه برضه بدائيه جدا، الدواء ليه اوزموتيك اكشن، زي ما بيقول كده بالعربي بيسحب الميه او بيكتر الميه في المكان اللي هو ماشي فيه. في عندنا شو اكزامبلز، في عندنا دواء اسمه المانيتول. والنهارده هنبدا نسمع بقى تكرار شويه الاغنيه سمعناها قبل كده، وحاول تفتكر الدواء اللي انت سمعته فين. الباريكود ده قلناه مره كده، قلت لك عليه اسمه اوزموتيك دايوريتيك. وسمعناه يعني لو انت لسه مش فاكر بقى، والخميس والجمعه ما ذاكرناش فجابوا ضرر اكبر من نفعهم، يعني اذا كانوا ما ذاكرناش فيه ضيعنا المعلومات اللي كانت موجوده قبل كده. مانيتور واحد من الادويه اللي لها ما يسمى بالتو كومبارتمنت موديل، مش كده؟ يعني موجود في البلازما، موجود في لازم اقل انترستيشن فلويد، بس ما اعرفش يدخل جوه الخليه. اللي يهمني النهارده بس ان المانيتول ده بيحصل له ايه؟ المانيتول ده زي اي دواء كده بيحصل له فلتريشن جوه النفرون، جوه الجزء الفعال بتاع الكدن يعني، وما يحصلوش ري ابزوربشن، ويفضل محبوس جوه اليومن اوف ذا نفرون، وشادل وراه الميه بالاوزموتيك اكشن بتاعه، ساحب وراه الميه باي اوزموزيس. الميه دي نهايتها انها تنزل عن طريق اليورين، يبقى كان الدواء ده زود الفوليوم اوف يورين من غير ما اشتغل على النفرون نفسه، ما عملش اي حاجه على النفرون، ولا ملح ولا صوديوم ولا بوتاسيوم ولا اي حاجه، كل الفكره انه سحب الميه وراها ماي اوزموزيس. عشان كده قلنا عليه اوزموتيك دايوريتيك. المثل الثاني للاوزموزيس برضه للجي اي دي، بنسمع حاجه يسموها البيرداتيفز او يسموها لاكساتيفز. احنا بنسميها بالعربي المليلات. الأدوية التي تستخدم في علاج الكونستيبيشن أو تو ايفاكيويت ذا ريكتم أند كولون. من ضمنها مجموعة اسمها الأوزموتيك لاكساتيفز أو الأوزموتيك بيرجاتيفز، زي المغنيسيوم صافيت. المغنيسيوم صافيت لما بيتشرب على فكرة اسمه بالعربي مشهور قوي شربة الملح، أو زمان كانوا يقولوا عليه الملح الإنجليزي. المغنيسيوم صافيت ده لما بيتشرب بعد شوية يجمع مية كتير قوي جوه اللارج انتستين، اللي هو ليه اوزموتيك اكشن عالي. لما تكبر الفوليوم بتاع السولز، لما تكبر ما يسمى بالبلك اوف السولز، بيعمل ريفلكس كونتراكشن في الريكتم والكولون، فيبدا العضلات بتاعت الريكتم تفضي السولز اللي كانت متحوشه جواها. مفهوم؟ يبقى ده في عندنا مثالين للاوزموزيس، مثال مشهور جدا اللي هو بيقول عليه الدوريتك زي المانيتول، ومثال تاني دواء بنسميه المغنيسيوم صافيت اللي هو بيمثل مجموعه بنسميها اوزموتيك بيرجاتيفز او اوزموتيك لاكسيتيفز. اللي هو سموه ساعتها سلاين بيرجاتيفز، ان شاء الله في الجي اي تي بقى في الترم الثاني افكرك المغنيسيوم صافيت ده سلاين بيرجاتيفز، يقول عليه كده. احنا على فكره مره سمعنا المغنيسيوم صافيت ده، كان فيها مجرد بنتكلم على روتس اوف دراج ادمنستريشن، وقلت لكم ان في ادويه بتتاخد ريكتال مش كده؟ وبيتاخد ريكتال على شكل انما، بس مش عشان يفضي القولون. لما باخد المغنيسيوم صافيت اورال يفضي القولون، اشتغل بيرجاتيفز. لما ناخد المغنيسيوم صافيت على شكل ريتنشن انما، ده يشتغل ساعتها كدي هايدريتنج ايجنت. وافتكر المثل ده قريب قوي، بقول لك ساعات نفس الدواء يعمل اكشن مختلفه على حسب الروت بتاعه. هو نفس المغنيسيوم صافيت اهو لما بيتبلع يعمل فيرجاتيف افكت، لو اتاخد ريكتال يعمل حاجه بنسميها دي هايدريتنج اكشن. يبقى ده مثال بقى للمجموعه نمره واحد في الميكانيزم اوف اكشن بنسميه فيزيكال، سواء كان الادزوربشن زي ما حفظنا الامثله، ادزوربشن زي الكولن في علاج الدائريه والتشاركول في علاج الدراج بويزنج. النوع الثاني من الفيزيكال اكشن اللي سميناها الاوزموزيس، وعرفنا برضه مثالين اوزموتيك دايوريتكس اد مانيتول واوزموتيك لاكتاتيفز او كوجيتيفز اد ماجنيزيوم صافيت، ومن قوسين كده ايه اورال عشان يبقى كلامنا صح. الطريقه الثانيه لشغل الادويه بيسموها كيميكال، وغالبا الكيميكال دي اللي يهمني فيها قوي حاجه بنسميها نيوتراليزيشن. يعني اخد دواء عشان يعمل كيميكال نيوتراليزيشن لحاجه ثانيه موجوده في جسم الانسان. لكي في مثل سهل جدا جدا، لو واحد عنده هايبر اسيدتي مش كده؟ بياخد ادويه سمعناها قبل كده اسمها على بعضها كده ايه؟ انتاسيد. الفكره اللي في الانتاسيد دي ان هو يتفاعل مع الحمض وما يبقاش حمض. يعني هاخد مثلا صوديوم بايكربونيت، ده مثال مشهور قوي للانتاسيد، بيتفاعل مع ال HCl ويديني صوديوم كلورايد وكربون دايوكسيد وميه، يعني ما عادش عندي حموضه، الحمض ايه نيوتراليز. يبقى ده بيشتغل باي كيميكال نيوتراليزيشن. في مثال ثاني يعني اللي ذاكر من الكتاب يمكن ما يلاقوش مكتوب هنا، مكتوب متاخر شويه، بس مثال هي اكثر اهميه من المثال بتاع الانتاسيد ده. انتوا عارفين كلكم الهيبرين صح؟ عرفنا يعني الهيبرين ده قبل كده. عرفت انه انتي كواجلانت مش كده؟ وعرفت انه ينفع يتاخد تحت الجلد وانترا فينس، لكن ما ينفعش يتاخد انترا ماسكول عشان الهيباتومه. وعرفت ان في منه نوع كان اسمه الهاي موليكولار ويت هيبرين، اللي كان دايما محبوس في البلازما كابيتال 1 في البارت من فوق. وطبعا لو جرعه الدفرنس زادت اتوقع ان يحصل معاه ايه؟ بليدنج. صح. طب انا هقول لك معلومه سهله قوي، والهيبرين ده كيميائيا عباره عن فيري سترونج اسيدك دراج، من اكثر الادويه الاسيدك في المنهج بتاعنا، وعليه الكترو نيجاتيف تشارج. فمهم الناس بتوع الفارماكولوجي يفكروا، افرض انت اديت اوفر دوز للهيبرين وبدا العيان ينزف. هاو تو نيوترلايز الهيبرين؟ فكر كده، الهيبرين ده عباره عن كيميائيا على اسيدك كومباوند وعليه شحنه نيجاتيف. عشان اقدر اعمل له انتاجونيزم او نيوترلايزيشن، مش مهم اسم المركب بس فكره المركب هتبقى عامله ازاي. لازم يكون مركب بيزك وعليه بوزيتيف تشارج. لو حبيت تعرف من النهارده الدواء اللي بيضيع شغل الهيبرين، دواء اسمه بروتامين سلفيت. بيقول عليه بتوع الفارماكولوجي ده هيبرين انتيدوت. هيبرين انتيدوت، الدواء المضاد للهيبرين، والفكره اللي فيه كلها عباره عن كيميكال نيوترلايزيشن. اكتب كده جنبها يعني لحد ما ان شاء الله النهارده نكمل عليها، اكتب ان ده نوع يقول عليه كيميكال انتاجونيزم. اتش سي ال از كيميكالي نيوترلايزد او كيميكالي انتاجونايزد باي انتاسيد، والهيبرين از كيميكالي نيوترلايزد او كيميكال انتاجونايزد باي بروتامين سلفيت. عرفت الفكره؟ التفاعل هنا هي مجرد كيميكال رياكشن فقط. يبقى ده مثال تحت عنوان الكيميكال، عرفت ان في حاجه اسمها كيميكال ميكانيزم اوف اكشن تشمل نيوترلايزيشن. وعندنا اللي يحب يعرف من النهارده بقى مثالين، الانتاسيد في وجود الهايبر اسيديتي، والبروتامين سلفيت في وجود اوفر دوز من الهيبرين. وقلنا على الكلام ده ان الهيبرين ليه انتي دوز اسمه البروتامين سلفيت، يعني نفكر ده دايما نوع من الكيميكال انتاجونيزم ما بين الادويه. تحت الوان الكيميكال هتلاقي حاجه اسمها كيليشن. برضه الكلمه دي مش اول مره المفروض نسمعها، مش كده؟ احنا كنا بنتكلم على تيترا سايكلين، بيقول لك بتعمل كيليشن مع الكالسيوم، او بتعمل كيليشن مع الايرن او مع الالومنيوم او مع المغنيسيوم، يعني بتشبك معاه. وطبعا لو الكلام ده في الجي اي دي يبقى معناها الدواء من نوت بي ابزورب. نفس الفكره بالظبط، لما يكون عندي ماده عامله تسمم ممكن ادي ما يسمى بالكليتنج ايجنت. يعني اقول لك المثال اللي موجود في الكتاب، لما كان بيحصل لنا زمان توكسيسيتي باي هيفي ميتالز، واحد اخذ اوفر دوز من الميركري ولا ارزينيك ولا حاجه اسمها انتيموني ولا حتى الرصاص، ممكن اديله انتي دوت ليهم، او اديهم بمعنى اصح بقى ما يسمى بالكليتنج ايجنت. بمعنى هدي ماده تشكر في الحاجه اللي عامله تسمم وتخليها ان اكتف، واطردها بعد كده مثلا عن طريق اليورين. يبقى كلمه كليشن هنا معناها ان انا بدي ما يسمى بالكليتنج ايجنت تو بروديوس النون توكسيك كومباوند. يعني بدل ما الرصاص بقى ساب، لما حطيت معاه كليتنج ايجنت تحول لماده غير سامه. لا لا، هنا هي هنا مش ابزوربشن حقيقه، ولا اقدر اقول عليها نيوترايزيشن، ولا اقدر اقول عليها كليشن، يعني هي اسمها الحقيقي كليشن فقط تقريبا. بقول لك ان شاء الله امثله لها في اخر الترم بقى او اخر السنه، اقول لك امثله كتيره جدا من ضمنها حكايه الهيفي ميتال. برضه في مثال تاني حقيقه اهم من الهيفي ميتال، الهيفي ميتال في الطب ار نوت يوزد. في مثال من الادويه اللي هتعدي عليك كتير قوي في المنهج ان شاء الله، اللي هو الايرون. الايرون بيتاخد في علاج الايرون ديفيشنسي انيميا. وفكرت كده ان احنا لما كنا بناخد الايرون اورال كنت باخد فيرس صوت ولا فيريك صوت؟ فيرس. ليه فيرس؟ لان الفيلنس بتاعته اقل شويه، يعني ما عندوش شحن عالي قوي زي الفيريك، وبالتالي امتصاصه احسن. هنعرف ان شاء الله في البلد ان انا ممكن اخد الحديده انترافينس او انترافاسكولار. وبعض الناس بقى بيحصل تسمم من الحديد، وده من الحاجات المهمة أوي الحقيقة في المنهج، يحصل أكيوت أير توكسيسيتي. لما أجي أعالج تسمم الحديد ده أدي حاجة تشبك في الحديد وتخليه ينأكتف ويبقى سهل التخلص منه بعد كده عن طريق الجي أي تي أو عن طريق اليورين. اللي بيعمل كده حاجة يقول عليها أير كريتنج إيجنت. لو ربنا أكرمك قدرت تحفظ اسمها النهارده أو من دلوقتي، خير وبركة. تعبتك الاسم بتاعها اجله لحد ما تذاكر البلاد، بس ساعتها فكرك ان احنا قلنا الكلام ده واحنا بنتكلم على ما يسمى بالميكانيزم اوف اكشن اوف بلاد. الايرون كليتنج ايجنت اسمه ديث فيري اوكسامين. ديث فيري اوكسامين، طبعا هو بيتقال على بعض بس عشان ايه؟ يبقى الاسم بالنسبه لك سهل شويه. الديستروكسامين ده عباره عن ايرون كريتنج ايجنت بيتحقن او يتبلع عشان يعالج التسمم بتاع الحديد اللي هو بيشبه في الحديد ويعمل ما يسمى بالكريشن انتو نون توكسيك ميتابولايت. يبقى دول امثله على فكره المفروض ده كلام فارغ في الفارماكولوجي، يعني اقصد ان دي طرق ما هياش مهمه ان الدواء يشتغل كيميكالي او يشتغل فيزيكالي، ده كلام مش كومن ومش مهم. الطريقه الثالثه بقى هقول عنوانها النهارده ويمكن ما تسمعش عليها تاني في المنهج لان هي مش من المواضيع المهمه للطلبه السنه الثالثه، ما يسمى بالسايتوتوكسيك اكشن. سايتوتوكسيك واضح من الاسم كده ايه؟ ولكن الدواء ده يبقى سايتوتوكسيك. سايتو يعني سيل وتوكسيك يعني بيموت او بيدمر. المقصود بيهم الكانسر كيموثيرابي او الانتي كانسر دراجز. بيموتوا الخليه ازاي؟ ازاي الكانسر كيموثيرابي بيشتغل بشكل بدائي جدا؟ انا عايز امنع انتشار الخليه مش كده؟ انهبيشن للسيل ديفيجن باي انهبيشن اوف دي ان اي ريبليكيشن. يبقى ده فكره سهله قوي. انت عارف طبعا مشكله اوليه السرطان مش كده؟ الناس بتاخد كيمو، بس كلمه كيمو دي منتشره كده في الايه؟ في المجتمع العام يعني. يقول لك فلان ده يعني عنده سرطان وبياخد كيمو. كيمو يعني جدع بتاع الكيمو ثيرابي يعني. بتاع الكانسر كيمو ثيرابي. العيان ده بيبقى شكله عامل ازاي او الاعراض اللي بيعملها الكيمو ثيرابي ايه؟ بالظبط اشهر حاجه تلاقي شعره وقع. وتلاقي عنده مشاكل بقى، بدا يفقد وزن وبدا يحصل عنده حاجه اسمها بول مارد بريشر وبدا يحصل عنده مشاكل في التكوين الجونات. الفكره كلها في الكيمو ثيرابي ليه مؤذي؟ ليه الكانسر كيموثيرابي مؤذي قوي كده؟ لان هو غصب عنه زي ما بيدمر او بيوقف ريبليكيشن اوف كانسر سيلز الى حد ما بيوقف ريبليكيشن بتاع خلايا الجسم الثانيه، وبالذات الخلايا اللي هي رابيدلي ديفايدنج. يعني اشمعنى الشعر ده دايما بيتاثر؟ لان الشعر دايما فيه رابيد ريت اوف مالتيبليكيشن. طبعا هو مع تقدم الطب بداوا يطلعوا ادويه سبيسيفيك. يعني الكيموثيرابي دلوقتي بقى تلاقي فيه حاجات تشتغل كويس قوي على الكانسر سيلز وتلاقي تاثيرها ضعيف قوي على بيت الخلايا. لكن مبدئيا كده افتكر بقى ان الكانسر كيموثيرابي ده طريقه شغله ان هو ينترفير مع السيل ديفيجن عن طريق ان هو يمنع غالبا الدي ان ايه ريبليكيشن. الطريقه نمره اربعه اللي بنسميها انترفيرنس وذ نورمال ميتابوليك باث واي. هي موجوده في كتاب القسم عندنا زي ما هرسمها لك كده، بس هي برضه الحقيقه حاجه من الحاجات اللي هتجيلك بعدين في المنهج، فيعني برضه اذا كانت بالنسبه لك النهارده صعبه او صعب الحفظ فيها ما تستعجلش يعني. انا عايز افكركم بحاجه انتوا سمعتوها، اعتقد سمعتوها قبل كده، ان في البكتيريا عندها القدره على انها تصنع الفوليك اسيد من حاجه اسمها البارا امينو بنزويك اسيد. سمعت الكلام ده سنه ثانيه؟ يعني باختصار شديد جدا البني ادم مش محتاج يصنع فوليك اسيد. البني ادم بياخد الفوليك اسيد ده مع الاكل. لكن البكتيريا تقدر تصنع الفوليك اسيد من ماده اسمها البابا اللي هي اختصار بارا امينو بنزويك اسيد. البابا دي في البكتيريا بتتحول لحاجه اسمها داي هايدرو فوليك اسيد. ده لسه ما بيشتغلش. الداي هايدرو بيتحول لاكتف فورم اسمها تترا هايدرو فوليك اسيد. ده اللي بيصنع ايه بقى؟ تترا هايدرو فوليك اسيد ده يصنع البيورين مش كده؟ عشان تقدر تصنع الدي ان ايه وبعدين تصنع منه ار ان ايه ويبدا يحصل بروتين فورميشن وكل الكلام بتاع الميتابوليزم ده. ايه علاقه الكلام ده باللي احنا بنقوله النهارده؟ في مجموعه انتي بايوتكس كانت بقيت خبير فيها اسمها سلفونامايد. خبير مش كده؟ ولا ايه الاخبار؟ سمعناها قبل كده لها very high affinity to plasma protein بدليل انها لو لقت ادويه هتزيحها. يعني في مثلا وارفرين وديجيتالين واورال هايبوجلايسيميك، ولو في الاطفال الصغيرين ما لقتش دواء تزيحه تزيح البلوبين تعمل هايبر بيروبينيميا اند تريبيتس. عندك معلومات تانية عن السلفونامايد ولا ده اخرنا؟ في معلومه ثانيه قلت لك كتاب القسم عندنا كاتب ان هم هيباتيك مايكروزومال انزايم. لا انهبيتورز تبقى انها انهبيتورز. هو مش مؤكد قوي لكن بيتفكوها في كتاب القسم عندنا. النهارده عايز اقول لك حاجه كمان بقى على السلفونامايد. هم شبه البابا في الكيمياء. تخيل هم كيميائيا شبه البارا امايدو بنزويك اسيد. كل النتيجه ايه؟ ان هم الاثنين يكومبيت مع بعض على انزايم. مش عايز بقى يعني اتغلس قوي على الصبح كده واقول لك اسم الانزايم هتحفظه بعدين. هو اسمه داي هيدروكلويت سنتيتيز. سمعتوها قبل كده؟ مش مهم مش مهم. في هنا انزايم لما بدي سلفونامايد كاني منعت الانزيم ده، هو بيكمبيت مع البابا على الانزيم، يعني انا بمعنى تاني عملت ما يسمى بالكومبتيتيف انهبيشن على الانزيم ده. تكون النتيجه ايه؟ مفيش داي هايدرو، يعني مفيش تتر هايدرو، يعني مفيش بيورينز ولا دي ان ايه ولا ار ان ايه ولا بروتين فورميشن. يبقى كل طريقه شغل السلفونامايد انها عملت انترفيرنس مع الميتابوليك باثوي بتاع البكتيريا، وقفت السكه الطبيعيه اللي بتكون عن طريقها الفوليك اسيد في البكتيريا. ده مثال هيجي ان شاء الله كتير قوي بعد كده في المنهج، بس افتكر ان السلفونامايد بتشتغل بطريقه انترفيرنس ويز نورمال ميتابوليك باثوي. الطريقه اللي بعد كده بقى اللي هو يسموها الطريقه اظن نمره 5 في الورقه او في الكتاب، ان الدواء يكون بيشتغل على سيل ميمبرين. وانا اقصد هنا بالسيل ميمبرين الحقيقه الايون شانلز. يكون الدواء بيشتغل على ايون شانلز. بمعنى في عندنا ايون شانل مشهور قوي بيسموه صوديوم شانل، مش كده؟ الصوديوم بيعدي من فين لفين؟ من جوه لبره ولا من بره لجوه؟ صوديوم بره لجوه، بيقولوا عليه صوديوم انفلكس، مش كده؟ ما بتتعادش، يعني لو كنت نسيت يعني هي دلوقتي مش فارقه قوي جوه لبره بره لجوه، لكن هي مهم قوي انك تفتكر ان الصوديوم بيحصل له انفلكس. تعرف كده لما الصوديوم يدخل جوه الخليه، انا عارف طبعا الكلام ده يعني مش مطلوب قوي في الديتيلز زي ما بقولها كده عشان هتبقى فاكر، يعني هو لما يكون عندي مكان فيه بين، اي خليه عصبيه كده فيها حصل لها بين ستيميليشن كده، يعني انا يعني ايه مثلا ايه بحط دابوس كده على جلد بني ادم هيحس ان فيه بين. البين جه منين بقى؟ احساس بالبين ده بدايته ايه؟ الاستيميليشن ده بيعمل اوبننج لصوديوم شانلز بتاعت النيرف فايبر دي، يبدا الصوديوم يدخل جوه الخليه فيحصل ما يسمى اكشن وتنشن، يعني في تيار كهرباء ماشي في العصب كده حد يوصل للبرين وتحس ان في وجع. يعني عايز اقول لك ان دخول الصوديوم عن طريق الصوديوم شانلز جوه الخلايا العصبيه هو المسؤول عن البين سنسيشن، هو مسؤول عن بدايه البين سنسيشن. لو انت اديت دواء بيقفل الصوديوم شانل بتاع الاعصاب، اديت دواء يقفل الصوديوم شانل بتاع الخلايا العصبيه، يبقى انت لما يجي بين ستيميليشن ما حسش بيه لان مفيش دخول للصوديوم مفيش اكشن بوتنشال. اسمي الدواء ده ايه بقى؟ دواء ضيع الاحساس، يقول عليه انستيك، وبما اني هاخده موضعيا في المكان فيقول عليه لوكال انستيك. اشهر مجموعه ادويه في الطب بتشتغل على السيل ميمبرين على الايون شانلز اوف ذا سيل ميمبرين مجموعه اسمها لوكال انستيك. عارف اساميهم؟ اخر اي حاجه اخرها ايه؟ كيل. اي حاجه في المنهج اخرها كيل، سي اي اي ان اي دي، معناها ان الدواء ده يبقى لوكال انستيك. انت سمعت واحد منهم ليدوكين، بس ان شاء الله في الترم الثاني برضه هنسمع اسامي كتير قوي، ميثيفاكيل وبيوبيفاكيل وزايلوكين وغيره كتير قوي، لكن الفكر النهارده اي كين بقى يبقى عباره عن لوكال انستيك، يبقى بيشتغل ازاي من غير ما تذاكر حاجه؟ ما دام في كين ده يبقى بيشتغل باي لوكينج الصوديوم شانلز الموجود على السيرم برين بتاع غالبا النيرف اندنج. يعني يقول عليه الجماعه بتوع الفسيولوجي والفارماكولوجي ميمبرين ستابيلايزيشن، وارجوك تفتكر الجمله دي اسالك فيها ان شاء الله في الاوتونوميك بعد كام حصه كده يا رب تكون فاكرها. لما اقول لك الدواء ده اسمه ميمبرين ستابيلايزر او ليه ميمبرين ستابيلايزنج اكشن، يبقى انا قلت لك ايه؟ انه بيقفل الصوديوم شانلز، مش كده؟ ان الدواء ده طريقه شغله او من ضمن طرق الشغل بتاعه ان هو يقفل الصوديوم شانلز اللي موجوده على السيل ميمبرين. المجموعه الثانيه اللي بتشتغل على ايون شانلز، في ايون شانلز اسمها الكالسيوم شانلز. الكالسيوم برضه بيعدي في فرايت، مش كده؟ من بره لجوه ولا من جوه لبره بقى المره دي؟ كالسيوم. من جوه لبره ده البوتاسيوم. برضه من بره لجوه. وغالبا لما بيدخل صوديوم بيفتح الكالسيوم شانلز يروح داخل وراه الكالسيوم. طيب. لا. لا بص الصوديوم والكالسيوم لهم انفلكس يعني انورد يعني من بره التركيز العالي لجوه. البوتاسيوم العكس تركيزه جوه الخليه اعلى. فلما يفتح الشانل بتاعته يحصل افلكس اللي هو يطلع من جوه لبره. هنقول برضه البوتاسيوم من بره كده النهارده الطريق ده. صح الكالسيوم اللي جوه احنا مش عارفين برضه ندخل في تفاصيل قوي، لما بيدخل الكالسيوم من بره لجوه بيروح مطلع الكالسيوم اللي متخزن هنا، بيروح عامل ريليز للكالسيوم اللي ستورد جوه السيركمبلانس فيزيكال لو دي خليه عضليه يعني. يبقى عرفنا كده في مجموعه اسمها صوديوم شانل بلوكرز، عندنا مجموعه بقى في المنهج يعني صوديوم شانل بلوكرز دول هتذاكرهم كده على الماشي. اقول لك في اخر سنه اللوكال اناليتكس دول بيقول لك ام سي كيو بس، ودي كلمه السر بقى معناها مش هنذاكرها طبعا، ده انا مش موافق على الكلام ده، بس في وقت ده اللي بيحصل. لو اقول لك الموضوع ده ام سي كيو فقط لا غير اخر السنه هتلاقي نفسك بتحل عليه كام سؤال كده وخلص. لكن في مجموعه مهمه قوي ما ينفعش معاها الكلام ده اسمها كالسيوم شانل بلوكرز، سموها حتى اختصار دولي معترف به سي سي بي، اختصار كالسيوم شانل بلوكر. طيب انا هقول لك مش مهم الاسامي، في دواء مشهور قوي اسمه الفيراكامير، ده اشهر واحد او من اشهر ادويه الكالسيوم شانل بلوكرز، بس انا هقول لك بيعمل ايه الكالسيوم وانت تقول لي الكالسيوم شانل بلوكرز بيستخدمه فين. تمام، الكالسيوم لما يدخل جوه الارتريز يعمل ماسكول ريستريكشن. الكالسيوم لما يحصل انفلوس جوه السموث ماسل بتاعت الارتريز يعمل ماسكول ريستريكشن. يعني بيعلي الضغط. يبقى لما اجي استعمل كالسيوم شانل بلوكر يبقى استعمله في ايه؟ في علاج الهايبرتنشن، لانه هيعمل ايه؟ بدل ما نعرف دخول الكالسيوم يبقى البلاد بيسلز حصل فيها نوع من الدايلاتيشن يبقى الضغط قل. يبقى كالسيوم شانل بلوكر ار انتي هايبرتنسيف دراجز، لان هم منعوا الانفلكس اوف كالسيوم. اقول لك معلومه ثانيه، دخول الكالسيوم جوه الخلايا القلب يزود كل الكاردياك بروبرتيز، يزود الكونتراكشن والايلوتروبيك ويزود الريت ويزود اكسايتابيلتي ويخلي ضربات القلب تلخبط، يسموها بالانجليزي اريثميا. يبقى دخول الكالسيوم ممكن يعمل اريثميا. يبقى الكالسيوم شانل بلوكرز ار يوزد از انتي ارثمك. هقول لك بقى حكايه انتي انجينا، دول بيستخدموا في علاج الانجينا بس صعبه قلت لك دلوقتي محتاجه شرح شويه، بس افتكر مبدئيا كده ان الكالسيوم شانل بلوكرز از فيراكامير طريقه شغلهم سهله قوي. يقفلوا الكالسيوم شانلز، بقول لك ان شاء الله وقتها بيقفلوا نوع اسمه الفولتج جيتد كالسيوم شانلز، وان انا عشان كده بستعملهم از انتي هايبرتنسيف وانتي ارثمك وانتي انجينا. يبقى دي طريقه على فكره مهمه، يعني دي طريقه الفاركولوجي ليها قيمه شويه. الطريقه اللي بعدها معرفش وصلنا لنمره كام، بس الطريقه هي تبقى نمره سته مثلا، ان انا اشتغل الدواء بتاعي يشتغل على انزايم. ومعظم الادويه بيعملوا انزايم انهبيشن، يعني اللي بيشتغلوا بالطريقه دي ار انزايم انهبيتورز موستلي. مش هتلاقي قوي ادويه بتشتغل عن طريق انزايم ستيميوليشن، بالعكس تلاقي ادويه بتشتغل باي انزايم انهبيشن. تفكر كويس قوي تاني من البايو كيمستري ان في عندنا نوع من الانزيم انهبيشن اسمه ريفرسبل، ولا ما فيش الكلام ده؟ ريفرسبل انزيم انهبيشن يعني للبلد الخاص، يعني الدواء اللي هيتاخد ده او الماده اللي هتتاخد هتوقف شغل الانزيم مؤقتا مش كده؟ وبعد فتره يرجع الانزيم يشتغل تاني. وفي عندنا مجموعه ثانيه من الادويه بيقول عليها الريفرسبل انزيم انهبيتورز. يعني ايه؟ يعني بالبلدي برضه كده الانزيم ده باظ. الريفرسبل انزيم انهبيشن معناها ان انت كانك عملت انكتيفيشن او ديستركشن للانزيم. امتى اقدر اشغل الانزيم تاني؟ امتى اقدر اشغل الانزيم تاني؟ في الريفرسبل هيشتغل صح ده، لكن في الريفرسبل بالظبط مش هقدر اشغل الانزيم اللي موجود ده، ده انا لازم استنى لحد ما اصنع انزيم جديد سليم. مفهوم؟ يبقى في عندنا طريقه مهمه جدا في الدراج اكشن اسمها inhibition of enzyme activity او enzyme inhibition، قد تكون reversible وقد تكون irreversible. يبقى مبدئيا كده مين اللي بيطول شويه؟ irreversible ان انا مش هقدر يعني اكسر الادويه مره ثانيه مثلا غير لما اصنع انزيم جديد. هقول لك مثال مشهور جدا للreversible ده يمكن سمعته في البايوكيمستري، ده اسمه الالوبيرينول. ده بيتاخد في علاج الجوع عشان ايه؟ يعني الفكره في ايه؟ انه يعمل ريفرسبل انيبيشن اوف زانثين اوكسيديز يقوم يوقف تكوين اليوريك اسيد. سمعنا الالكترول ده او عدى عليك في حاجه؟ انت بتذاكر انا ما اعرفش كنت بتقول كل ده، لكن انا كنت الانزيم انهبيتورز في حاجات كانت بتقع في السكه، لكن الفكر النهارده ان هو وان اوف ذا هيباتيك مايكروزومال انزيم انهبيتورز. مثال تاني، دواء اسمه فايزو ستيجنين ودواء شبهه هو اسمه نيو ستيجنين. بيعملوا انهبيشن لانزيم اسمه الكولين استريز انزيم. الفايزوستين مين؟ قلنا عليه قبل كده ان هو تيرشري امايل، مش كده؟ يعني النيتروجين اللي معاه ثلاثه سايد تشين دي. والنيكستج مين؟ قلنا عليه ان هو كواترنري امونيوم كومباوند. الجدول المشهور اللي كنت بقول لك الناحيه دي الفايز والناحيه دي اللي هي، وتقعد تقول لي ده بيعدي وده مش بيعدي. هو الفكره ايه؟ زي ما قلنا قبل كده تيرشري نون ايونايز، وبالتالي التيرشري از ليبيد سوليبل، يبقى لما يتاخد اورال ينتصر ويعدي بسهوله الجلاس برين بارير، يبقى ايه اكشن على سي ناس قد تكون حلوه جايز تكون مؤذيه. النيكستج مين تقريبا عكسه، كورلي ابزورب اورالي وفيري بورلي بريتريت ذا بلاد برين بارير. دول اسمهم على بعض كده انتي كولين استريزس. انت عارف انزيم اسمه كولين استريز ولا ما سمعتش عنه؟ وظيفته ايه كولين استريز ده؟ يبقى دول بيعملوا ايه؟ فكر كده، انتي كولين استريز دول بيعملوا ايه؟ بيمنعوا الانزيم اللي بيكسر الاسيتايل كولين. يبقى معنى كده ان مستوى الاسيتايل كولين في الجسم بيرقى بيبدا يعمل اكشن بقى، يعني دول كانهم بيشتغلوا بطريق غير مباشر ان هم يزودوا الاندوجينس اسيتايل كولين، هو اللي يعمل فارماكولوجيكال. في المقابل بقى عندنا ادويه برضه عباره عن انتي كولين ستيز بس ايرريفرسبل، هتسمع حاجه اسمها اورجانو فوسفراس كومباوند. اورجانو فوسفراس كومباوند موجبات حشريه وبيتموتوا بيها الافات الزراعيه، وفي منها اشكال ثانيه. الاورجانو فوسفراس كومباوند ممكن يعملوا تسمم، وده سؤال امتحان مشهور قوي، بيشتغلوا ازاي بقى؟ يعني لسه بدري عليهم في الاطعمه، لسه يمكن ثلاث اربع حتت كده ونبدا ناخد الاورجان الفوسفرس دول. بس لحد ما ناخدهم الاورجان الفوسفرس كومباوندز اقول لك عليهم ايرريفرسبل انتي كولين استريزس. وعايزك انت تترجم بقى. وكل حاجه مش بالحفظ. ايرريفرسبل انتي كولين استريزس. يعني ايه؟ يعني ايه انتي كولين استريزس؟ خلاص اتفقنا عليها. وقفوا الانزيم اللي بيكسر الاسيتايل كولين فيبدا مستوى يعلى. امال ايه الريفرسبل دول؟ الانزيم ده باظ، مش كده؟ الانزيم اللي اسمه كولين استريز ده ديستروي، عشان كده ممكن يعلى قوي الاسيتايل كولين لدرجه التسمم. صح؟ يبقى دي ار لايبل تو توكسيك افكت بيكوز دي ار ايرفرس. سمعت عنه قبل النهارده ولا دي اول مره؟ اول تعرف بينا وبين الاورجان الفوسفرس؟ سمعناها مره من ذات المرات. كان من الادويه اللي ممكن تمتص من عن طريق الجلد، مع انها مش عايز يمتص، مش كده؟ كان في حاجات كده ممكن لو حطيتها وصلت للجلد تمتص، وقلنا الكورتيزون وقلنا اورجان الفوسفرس، ده هو ده اللي ممكن الفلاح هو بيرش الريق يجي الكيماوي ده على سطح الجلد بتاعه يمتص يعمل تسمم، هو مش عايز يعمل كده طبعا. يبقى ده مثال الايرريفرسبل انزايم انهبيشن. انت عارف اشهر بقى مثال في الطب لدواء بيشتغل باي انزايم انهبيشن الاسبرين. الاسبرين ده بيشتغل عن طريق انه يوقف انزيم، ما اعرفش سمعتهم انت قبل كده، ده اسمه التوكس اللي هو اختصار سايكلوكسجينيز، هم مسؤولين عن تصنيع البروستاجلاندين، مسؤولين عن تكوين مواد مهمه اسمها البروستاجلاندين. الاسبرين بيعمل ايرريفرسبل انهبيشن على السايكلوكسجينيز. يبقى الاسبرين في الترم الثاني ان شاء الله هتذاكر كل الترم الاول وتمتحن، وتيجي ان شاء الله بعد اجازه نص سنه مش فاكر اي حاجه في الفرع، بس انا بيجي ناخد اسبرين مع بعض اقول لك الاسبرين ده انت عارف طريق شغل اشتغل ازاي بقى. Irreversible inhibition of cyclooxygenase enzymes leading to E. بعد كده عشان ايه؟ inhibition of prostaglandin formation. يبقى ده مثل يعني عالمي في الجزء بتاع inhibition of enzymes. الطريقه الاخيره بقى هي موضوع درس اليوم اللي هو action on receptors. اهم طريقه لشغل الادويه يكون الدواء ده بيشتغل على ريسبتور. ونعرف حالا ان شاء الله ممكن يكون بيشتغل ويسموه اجونست. ومليون مثلا بقى اسيتايل كولين، ادرينالين، نور ادرينالين، ممكن يكون بيشتغل ويسموه انتاجونست. احنا عادة ما بنستعملش كتير كلمة انتاجونست، بنستعمل كلمة بلوكر. يبقى خلي بالك لما اقول لك بلوكر يبقى انا مقصود بيها كده دواء بيشتغل على ريسبتور وبيسد ريسبتور كده بالعربي لحد ما نوصل للتفاصيل. وعندنا امثله مشهوره جدا زي مثلا البروبرانولول. يطلع ايه ده؟ بروبرانو لول ال او ال ده بيقفل البيتا ريسبتور، مش كده؟ اسمه بيتا بلوكر. هنسمع عن الاكروتين بيقفل ماسكرينك ريسبتور، هنسمع عن الكولاري بيقفل نيكوتينيك ريسبتور. ومليون مثلا بقى في الطب مهمين الحقيقه قوي مجموعه البيتا او مجموعه البلوكر سموه. حد عنده اي سؤال بقى لحد ما نوصل في موضوعنا النهارده؟ كل دي كانت مقدمه كالعاده بتبقى طويله شويه، بس الكلام اللي يهمني قوي النهارده هو اكشن اون ريسبتورز. لا لا خالص، الجدول ده ما يجيش نظري طبعا، انا مش انا اللي بحط الامتحان، بس هو عمر ما حد بيجي يقول لك قولي لي الميكانيزم اوف اكشن اوف درايفز، والكلام ده كله مقدمه عشان بعد كده ابقى عارف طريق شغل الادويه ونظام الامتحان. طيب نتكلم بقى على موضوع الريسبتورز ده، بس قبل ما نتكلم عليه هو فكرني كده الميكانيزم اوف اكشن اوف درايفز السبعه دول، ادي واحده منهم هنجيبها سوا. ما تجيبش صفحة تاني، انت قلبتها خلاص، ما ترجعش كلامك بقى. ايه الطرق اللي ممكن الدواء يشتغل بيها؟ فيزيكال، فيزيكال زي ايه كده؟ اد ابزوربشن واوزموزيس. والمثال المشهور بتاع الاد ابزوربشن كول في علاج الدرائية وتشاركول في علاج التسمم بتاع الأدوية. وفي طريقة اسمها اوزموزيس، وعندي مثالين اوزموتيك دايوريتيك زي المانيتول واوزموتيك بيرجاتيف زي المغنيسيوم سلفيت وورم. طريقه نمره اثنين كيميكال فيها احتمالين، يا اما نيوتراليزيشن او كيليشن. عايز مثالين للنيوتراليزيشن. الانتاسيد نيوتراليز الاتش سي ال في علاج الهايبر اكتيفيتي، ومثل مش يعني اهم من ده الحقيقه. بروتامين سلفيت نيوتراليز هيبرين لو في حالات اوفر دوز. الطريقه بتاعت الكيليشن معناها انا بدي دواء عشان يشبك في ماده سامه او في دواء بدا يعمل تسمم ويحولوا لايه؟ نون توكسيك كومباوند. في حاجات بتعالج هيفي ميتال بويزنج، حاجه اسمها البال او يسموه دايمر كابرول، ما ان شاء الله السنه الجايه بقى في الشرعي، والاهم بالنسبه لي بالظبط ديفيروكسامين از ايكيليتيك ايجنت فور اير في علاج تسمم الحاد. طيب الطريقه الثالثه خلاص غير كيميكال خلصت وكيميكال خلصت، الطريقه اسمها انهبيشن اوف سيل ديفيجن سايتوتوكسيك بتاع الكانسر كيموثيرابي. الطريقه نمره اربعه interference with normal metabolic pathway. فاكر السلفوناميد مش كده؟ بيتخانقوا مع الفارو عشان ما تكونش فوليك اسيد. الطريقه اللي بعدها طريقه محترمه، ان انا اشتغل على الايون شانلز بتوع السيل ميمبرين، غالبا هقفلهم يعني. الاسئله المشهوره عندنا بلوكرز، يا اما صوديوم شانل بلوكر اللي هي مجموعه اللوكال انستيزيا زي الليوتين، او كالسيوم شانل بلوكر زي الجرافيت. الطريقه اللي بعدها مشهوره قوي برضه، اشتغل على انزايم انهبيشن غالبا. وعندنا امثله ريفرسبل انهبيتورز زي الفايزو ستيجنين والنيو ستيجنين والالوبينرول. وعرفت يعني مبدئيا كل واحد بيمنع عنه انزايم. وفي مجموعه بتشتغل ايرريفرسبل زي بورجيرا فاسفاس كومباوند زي الاسبرين، وعرفت برضه بيشتغل على انهي انزايم. الطريقه الاشهر بقى يكون الدواء بيشتغل على ريسبتور. طيب لما نحتاج نبص في الكتاب والمذكره هقول لك، بس الموضوع ابسط من انك انت تبص على حاجه يعني. هو ايه يعني كلمه ريسبتور؟ مستقبل تحت في اللغه العربيه الفصحى للعلم بقى. الريسبتور عباره عن تحت بروتين، يعني ده اول معلومه تعرفها، عرفتها. بس هو غالبا بروتين حجمه كبير شويه، بيقولوا عليه ماكرو موليكولار بروتين. يبقى الريسبتور بالنسبه لنا عباره عن بروتين ليه شكل معين وحجمه الاكبر من البروتينز العاديه الاستراكشر يعني بروتين او الفانكشنال بروتين، ويقول عليه عشان كده سبيسيفيك ماكرو موليكولار بروتين. طيب المعلومه نمره اثنين، الاقي في الخليه ريسبتورز فين؟ صح مهم قوي، الاقي ريسبتورز موجوده على السيل ميمبرين. يسموها ساعات سيرفس ريسبتور، عشان لو سمعتها بعد كده في الفارماكولوجي بقى يبقى انا بتكلم على ريسبتورز موجوده هنا على سطح الخليه. مش لازم امثله قوي دلوقتي. لا ما في انواع وجايين دول، بس انا عايز اقول لك مبدئيا كده الامثله المشهوره قوي بتاعت السيرفس ريسبتور هم اللي هيجوا لك في الاوتونوميك. هتسمع عن الالفا ريسبتور، هتسمع عن البيتا ريسبتور، هتسمع عن الماسكرينيك، هتسمع عن النيكوتينيك. في امثله ثانيه زي مثلا بتوع الانسولين، واخد بالك؟ زي الجروث هرمون، في ريسبتورز كتير جدا موجوده على السيل ميمبرين. المكان الثاني سايتوبلازم، هي الريسبتور ده موجود جوه السايتوبلازم، عندكم امثله فيه. كل الستيرويد هرمون الريسبتور بتاعها سايتوبلازم، ومعاهم الفيتامين دي اللي هو حتى تركيبته ستيرويد شويه. الاحتمال الثالث يكون الدواء او الريسبتور اخر. لا صوت يا جماعه، انتوا في حاجه مضايقاكم او في حاجه فرحاكم او في اي حاجه يعني؟ مش اي حاجه كبيره، مفيش داعي للكلام. الاحتمال الثالث يكون الريسبتور ده موجود سايتوبلازم، السيليكون نيوكليير. طبعا اشهر نيوكليير هرمون بتوع الثيرويد هرمون موجودين جوه النيوكليس جوه الدي ان ايه. طب ادي معلومات سهله قوي. ده ريسبتورز عباره عن سبيسيفيك ماكرو مولكيولر بروتين موجودين في مكان من الثلاثه، يا سيرفيس يا سيتوبلازميك يا انترا نيوكليير او نيوكليير ريسبتورز. المعلومه الثالثه اسمع كده، اي كيميكال ايجنت which has the ability to bind to the receptor يقول عليه ليجند. تاني برضه معلومة أكيد سمعتها قبل كده. ليجند أي حاجة كيميائية عندها القدرة إنها تمسك في الريسبتور. يقول على المادة دي ليجند. أقول لك احتمالات الليجند حالا. بس الخاصية بتاع قدرتي إن أنا أمسك في الريسبتور دي اسمها الأفينيتي. مفهومة؟ يبقى لما اقول لك الدواء الفلاني او الماده الفلانيه هاز افينيتي ريسبتور معين يبقى معناها ايه؟ يعني ايه كلمه افينيتي بقى؟ المفهوم بيها ايه؟ دي القدره تو بايند، ات هاز ذا افينيتي تو بايند تو ذا ريسبتور. طبعا مش مجالنا قوي في الفارماكولوجي اقول لك ليه ماده معينه بتحب ريسبتور معين او بتمسك فيه. بس انت فاكر النظريه كان اسمها الكي اند لوك ثيوري ولا مش فاكرينها؟ ان شكل الريسبتور مش عايز اقول بقى مطابق، شكل الريسبتور مكمل بالظبط كده شكل الماده اللي هتمسك عليه. يعني اذا كان الريسبتور عباره عن حفره يبقى تمسك فيه لازم حاجه تبقى تمسك جوه الحفره دي. الريسبتور عباره عن حاجه كده مشرشره يبقى لازم الماده اللي هتمسك عليه تكون شكلها مكمل كده. مفهوم؟ دي سموها الكي اند لوك ثيوري. شكل الريسبتور وشكل الليجن ار كومبلمنتري، مكمل لبعض. طيب تعالى نرجع بقى للليجن ده. تفتكر ايه احتمالات الليجن؟ ايه المواد اللي عندها الابيليتي تو بايند تو ذا ريسبتور؟ يعني عندها افينيتي، وسبب الافينيتي انت عارفها لو شكلهم مكمل صح. ممكن طبعا بالنسبه لي اهم حاجه يكون الليجن ده اذا درج ده كلامنا احنا بقى، لكن في احتمالات ثانيه بالظبط. يكون الليجن ده هرمون، يعني انت لسه قايلين لي هنا ستيرويد هرمونز وقلت لي هنا ثيرويد هرمونز، يبقى كل الكلام ده عباره عن ليجن يقدروا يمسكوا في ريسبتور. احتمال الثالث صح، يكون الليجند از ا كيميكال ترانسميتر. هنسمع ان شاء الله قريب في الالكترونيك اسيتايل كولين ونور ادرينالين ويمسكوا على ريسبتورز معينه، يبقى دي ار ليجند ريسبتورز. طيب الكلام ده كله تاني كلام ما فيهوش مشكله. تعالى يعني بقى بص احتمالات الدواء اللي يتقال عليه ليجند. يعني ايه؟ يعني الدواء اللي ليه افينيتي ريسبتور صح؟ يعني ايه برضه؟ يعني الدواء اللي ليه ability to bind to the receptor عشان الشكل بتاعهم مكمل لبعض. عندنا ثلاث احتمالات للدواء اللي يقدر يمسك في الريسبتور. وبرضه عشان اطمنك غالبا ما بتسالش عليهم نظري، طبعا هتلاقي عليك ام سي كيو في نص السنه، بس دول حاجات ما ينفعش تطلع الفارماكولوجي ما انتش فاهمهم. اول احتمال للدواء ان هو يكون agonist. يتقال على الدواء ده agonist. اقول لك ان شاء الله دلوقتي معناها ايه، بس مبدئيا كده كانه دواء بيستيميليت الريسبتور. كانه دواء لما بيمسك في الريسبتور بيغير نشاط الخليه، بيعمل تغيير في السيل اكتيفيتي. الاحتمال نمره اثنين يكون الدواء ده انتاجونست. سميناه ايه من شويه؟ انتاجونست، الكلمه المشهوره بتاعتنا ظهرت. الاحتمال الثالث حاجه فيري رير في المنهج بتاعنا يقول عليها بارشال اجونست. بارشال اجونست. دايما كده كانوا يعلمونا يقول لك ده بين البنين كده. في حاجات شبه الاجونست وفي حاجات شبه الانتاجونست، في صفات مشتركه ما بين الاثنين. اللي بيذاكر من كتاب القصه هيبص يلاقي في حاجه رابعه اسمها انفيرس اجونست. انفيرس اجونست، اجلها شويه مش ملغيه ولا حاجه. بس احنا مش كاتبينها هنا لاسباب يعني ان انا هقول لك ان شاء الله مع مثال الادويه الخاص بيها. بس لو حبيت تعرف يبقى في عندي اربع احتمالات للدواء اللي بيمشي في الريسبتور، يا اجونست يا انتاجونست يا بارشال اجونست، ولو عايز تبقى زي الكتاب بالظبط بقى يبقى معاه حاجه اسمها انفيرس اجونست. لا صوت يا جماعه، الصوت والله بيشددني انا شخصيا، معلش يعني تحبير شويه. اول احتمال بقى ان يكون الدواء ده اجونست. الدواء الاجونست يا جماعه ولازم نفهم الكلام ده ان شاء الله النهارده، لان بعد كده اقول لك الدواء الفلاني طريقه شغله اجونست على ريسبتور معين. لما اقول لك الدواء ده اذا اجونست يعني هو ايه كده؟ عرفنا ان هو بيستيميليت الريسبتور، بيستيميليت او بيأكتيفيت ريسبتور معين. ليه خاصية انت عرفتها؟ بالظبط، ليه خاصية اسمها ايه بقى؟ افينيتي صح؟ يعني يقدر يمسك في ريسبتور، وعرفت السبب اللي شكلهم كومبلمنتري. وعلى فكره الخاصيه دي في اي ليجند تفعل عليها من الاول، ما دام سموه ليجند يبقى ايه؟ يبقى يقدر يمسك، وما دام يقدر يمسك يبقى ليه خاصيه اسمها الافينيتي. الخاصيه نمره 2 يقول عليها في بعض الكتب الافيكاسي. كتاب القسم عندنا بيسميها الانترنسك اكتيفيتي. حتى لو جه اختصار كده الاي اي فكر فيها كده، انترنسك اكتيفيتي معناها وصلنا لحاجه في المعنى ولا مفيش حاجه؟ ادي الريسبتور اهو، افترض معاك الريسبتور ده موجود على سطح الخليه، وادي الاجونست دي ماسك فيه. لو اجونست يبقى لازم يغير نشاط الخليه بتاعه الريسبتور ده، لازم يعمل تشينج ان ذا سيل اكتيفيتي. يبقى كلمه افيكاسي اللي الناس كتير بتستعملها، وكلمه انترنسك اكتيفيتي اللي الناس اقل بيستعملوها من ضمنها كتاب القسم عندنا معناها كده ذا ability تو انيشيت ريسبونس او the ability to change the cell activity. يعني ايه بقى كلمه change the cell activity؟ معناها يعني تيجي على وظيفه معينه وتغيرها، صح؟ تغيرها يعني ايه؟ يعني تزود النشاط يا تقلل النشاط. واوعى تحط في ذهنك ان لازم الاجرس يزود وظيفه، لا. بقول لك امثله دلوقتي في غايه الاهميه. يبقى افتكر كده النمره 1 الاجرس عشان يتقال عليه اجرس لازم يكون ليه افينيتي للريسبتور. والاهم من كده ان يكون عنده قدره على تغيير نشاط الخليه بتاعت الريسبتور ده. والتغيير يا بزياده يا بنقص، اللي احنا سميناها افيكاسي او سميناها انترنسك اكتيفيتي. قبل ما انسى هقول لك مثال. في عندنا ريسبتور هنسمعه كتير قوي، قلت لك عليه من شويه اسمه البيتا. قلت لك عليه انه مثال للسيرفس ريسبتور، مش كده؟ طيب البيتا ده موجود في مكانين. البيتا موجود في القلب وموجود في السموث ماسلز مثلا زي الانتستن. لما البيتا يشتغل، لما البيتا يحصل له اكتيفيشن يزود ضربات القلب. ونفس الريسبتور لما يشتغل في الانتستن يعمل انتستاينال انهيبيشن او انتستاينال ريلاكسيشن. مفهوم؟ يبقى البيتا ده موجود في اماكن كتيره شغلته كده. بقول لك ليه ان شاء الله بعدها في الاطار. عندنا بقى هرمون او دواء مهم قوي في المنهج اسمه ادرينالين. هقول لك دلوقتي معلومه سهله قوي انت فسرها لي. ادرينالين از ان اجرس على البيتا ريسبتورز. يعني ايه؟ ادرينالين از ان اجرس اون بيتا ريسبتورز. يعني بيعرف يمسك البيتا ريسبتور، دي خاصيه اسمها ايه؟ اكتيفيتي. والاهم من كده ان لما بيمسك في البيتا ريسبتور بيغير نشاط الخلايا. بيغير يعني بيعمل ايه بقى؟ تلاقي الادرينالين ده يزود قوي ضربات القلب ويعمل انتستاين ريلاكسيشن. هو في الحالتين اجوز، صح؟ يعني في الحالتين يتقال عليه اجوز، مع ان هنا زود الاكتيفيتي وهنا عمل العكس، هنا عمل انهبيشن. مفهوم بقى يا جماعه؟ طبعا من عندنا يعني بأكد امثله. هقول لك اسيتايل كولين يعمل العكس. اسيتايل كولين بيشتغل على ريسبتور اسمه ماسكرينيك. لما الاسيتايل كولين يشغل ماسكرينيك بتوع القلب يهدي القلب، ولما يشتغل على الماسكرينيك بتوع الانتستين يقوي الكونتراكشن بتاعه. وفي الحالتين اسيتايل كولين از ان اجونست على الماسكرينيك ريسبتور. يبقى اوعى بقى تحط في ذهنك من النهارده ان اجونست معناها منشط للخليه، لا. هو منشط لمين؟ للريسبتور. لكن الخليه اللي حصل جواها بقى ده مش طبق، يعني ما اقدرش احكم عليه غير لما ادرسه، هل زاد النشاط ولا قل النشاط؟ الخاصيه الثالثه بقى، ودي عايزه شيء يعني من التخيل شويه، لازم الاجونست يبقى ليه حاجه بنسميها رابيد ريت اوف اسوشيشن with the receptor و rapid rate of dissociation from the receptor. يعني ايه؟ البلدي خالص كده معناها يمسك بسرعه ويسيبه بسرعه. طيب اقول لك حاجه برضه اتعلمتها من الدكتور عبد الفتاح، احنا لسه في اوائل الطريق. كان دايما يقول لنا الريسبتور بيشتغل في اللحظه اللي بيمسك فيها الاجونست. يعني الاجونست كده والريسبتور كده ماسكوا بعض لحظه معينه، اللحظه اللي اتحدوا فيها مع بعض دي هي اللي عملت تغير في نشاط الخليه. لو فضل الاجونس ماسك في الريسبتور ثلاث ايام مش هيزود النشاط. هو عمل الاكشن بتاعه امتى؟ في اللحظه اللي اتحدوا مع بعض فيها. يبقى فكر انت كده ليه لازم الاجونس يمسك بسرعه ويفك بسرعه؟ هسيبك مثل برضه تخيلي كده وانت حاول يعني ايه تستنتج معايا ليه لازم الاجونس يبقى ليه رابيد ريت اوف اسوشيشن اند ديسوشيشن. افترض معاك دي خليه اهي، وادي البيتا ريسبتور اللي احنا موجودين بنتكلم عليها موجوده على سطح الخليه زي خلايا القلب مثلا. افترض يعني وهمي خالص، افترض معاك ان الخليه بتاعت القلب دي عليها اربعه بيتا مفيش غيرهم، اربعه بيتا ريسبتور هم الموجودين على السطح. الادرينال لما يجي بقى هتلاقي عباره عن مولز كتيره كده من الادرينالين حوالين الخليه، عدد كبير جدا جدا من جزيئات الدواء حوالين البيتا ريسبتور. لو افترضت معاك ان كل مول بيجي يمسك في البيتا ريسبتور ويفضل قاعد، يبقى كام مول من الدواء اشتغل؟ اربعه بس مش كده؟ هو جه مسك اللحظه اللي مسك في الريسبتور فيها شغل الخليه وفضل قاعد ما بيعملش حاجه. كانه منع ايه؟ كانه منع بقيه المولز ان هم يشتغلوا. لكن تخيل معايا بقى لو المول ده بيجي يشتغل يمسك في البيتا يشغلها ويسيبها، يسيب مكان لغيره، بيجي يشتغل ويمسك ويسيب ويمسك ويسيب، يبقى كل ما كان الدواء بيمسك ويفك بسرعه معناها عمل ايه في نشاط الدواء؟ زود مش كده؟ زود الاكشن بتاع الدواء. عشان كده لازم، ودي خاصيه على فكره لازم تعتبرها اهم خاصيه في الاجوز، لازم يكون ليه رابيد ريت اوف اسوشيشن. والحاجه اهم من كده بقى ان يكون ليه كمان رابيد ريت اوف ديسوشيشن. هتلاقي الكتاب والمذكره كاتبين معادله كده، معرفش هي هتبقى سهله دلوقتي ولا صعبه، يقول لك الدي زائد الار وكاتب لك سهم كده ايه اسوشيشن، يدي حاجه اسمها دي ار كومبلكس، وده يؤدي الى ريسبونس، يؤدي الى نشاط الدواء. وبعد كده الدي كل واحد فيهم بقى الدي لوحده والار لوحده يسموها ايه ديسوشيشن. فهمنا حاجه؟ الدي اختصار ايه؟ دراج، والار ريسبتور. الاثنين حصل اسوشيشن يعني مسكوا في بعض مش كده؟ بقوا كانهم حاجه واحده، يعني في لحظه من اللحظات هم الاثنين كانهم بقى مركب واحد يسموه دي ار كومبلكس. ده اللي هيعمل ايه؟ اللحظه دي اللي يحصل فيها ريسبونس للدواء، صح؟ وبعد كده كل واحد يعني ريسبتور بقى حر، الدراج سابه وبقى الدراج لوحده والريسبتور لوحده عشان يرجع زي ما قلت لك مول تاني من الدواء يعمل نفس الافكت. طبعا هتلاقي مكتوب حاجه اسمها كي اي، مش مهم خالص بس هي اختصار اسوشيشن كونستنت، وتحت كده مكتوب كي دي اختصار ديسوشيشن كونستنت. وليه بالكي بقى زي ما قلت لكم قبل كده؟ عشان دول غالبا المان، جماعة الالمان ما بيستعملوش حرف السي، الكي هي اللي عندهم بتبدا كاف يعني، عشان كده تلاقي الكي هنا هي اللي بتتقال. يبقى دي كده بالنسبه لي الكرايتيريا اوف ان ادوليسنت. قبل ما ندوق الطريقه الاهم في الشغل الرئبيه هي الريسبتورز، وانت عرفت يعني ايه ريسبتور بتاعي مش كده؟ معناها سبيسيفيك ماكرو موليكولار بروتين لوكيتد في مكان من الثلاثه، يعني على السيرفرين يا في السيتوبلازم يا جوه الخليه في النيوكليس نفسها. اي ماده تقدر تمسك في الريسبتور اسمها ايه؟ ليجاند. وقدره الماده انها تمسك اسمها ايه؟ احتمالات الليجاند. دراج هرمون كيميكال ترانسميتر، اجل الهرمون والكيميكال ترانسميتر خلينا في الدواء. احتمالات ان الدواء يكون ليجاند على الريسبتور، يا اما يكون الدواء ده اجونست، يا اما انتاجونست او بنسميه بلوكر، يا اما حاجه بين البنين كده اسمها بارشال اجونست، واجل شويه الانفيرس اجونست اللي موجود في الكتاب. ايه الكرايتيريا اوف ان اجونست؟ امتى اقول وانا بعمل طبعا الكلام ده بقى في جماعه بتوع الاختبارات والفارماكولوجي في تصنيع الادويه، بجرب دواء معين وعايز اعرف ده اجونست ولا انتاجونست، امتى اقول ان الدواء ده اذا اجونست؟ لازم ليه قفين طبعا دي قاعده اساسيه، ولازم يغير نشاط الخليه سواء بالزياده او بالنقص اللي سميناها الانترنسك اكتيفيتي او في ناس بتسميها الفيكس صح. الهدف او الكرايتيريا الثالثه رابيد ريت اوف اسوشيشن اند ديسوشيشن. طيب هسالك بقى دلوقتي سؤال اتمنى ان هو يكون واضح، ايه اللي بيخلي اجوست اقوى من اجوست ثاني على نفس الريسبتور؟ هقول لك مثال، الادرينالين اقوى من النور ادرينالين كاجوست على البيتا. الافيلت طبعا ليها دخل بس مش مهم قوي. تمام، الاثنين اللي قلتهم دول صح، هم دول اساس كل حاجه. اولا number of receptors occupied by the agonist، صح؟ كل ما كان الدواء بيمسك في ريسبتورز عددها كبير كل ما كان الريسبونس بتاعه اعلى. يسموها occupation theory. سهله دي مش كده؟ نظريه الاحتلال. كل ما كان الدواء بيحتل عدد كبير من الريسبتورز معناها ان هو قوته او الريسبونس بتاعه اعلى. النظريه الثانيه اللي انتوا قلتوها، كل ما كان ليه higher rate of association و dissociation كل ما ادى ريسبونس اعلى. دي سموها ذا ريت ثيوري بتاع واحد خواجه غالبا فرنساوي يعني اسمه باتون، مش مهم طبعا اسمه قوي بس هو اسمه كده يعني. ما ريت ثيوري اوف باتون. انهي اهم؟ انهي اهم؟ العدد ولا الريت؟ والله محدش عارف، الناس قاعده تتخانق عشرات السنين، دول يقولوا الريت اهم ودول يقولوا الاوكيوبيشن اهم، لكن الحقيقه يعني ان معظم الكتب بترجح حكايه الريت. الريت اهم. لكن احنا بالنسبه لنا لو قال لك بقى ايه اللي هم الفاكتورز افكتنج ذا اكتيفيتي اوف ان اجرس، بتقول الاثنين الاوكيوبيشن ثيوري والريت ثيوري. هتلاقي بقى في مصطلح كده موجود عندنا في الكتاب وفي الورق اسمه سبير ريسبتورز، مش مهم قوي حتى مكتوب كده بخط صغير وملوش معنى، بس عشان لو عدى عليك برضه ما تتخضش. هو المفروض لما الدواء يديني الماكسيمم ريسبونس بتاعه، لما ادي دواء كده ويديني ماكسيمم ريسبونس، معناها اخبار الريسبتورز ايه؟ يعني كلهم عليهم دواء ولا قليل اللي عليه دواء ولا ايه النظام يعني؟ يبقى المفترض ان كل الريسبتورز ار اوكيفايد، مش كده؟ لقوا بقى معلومه غريبه جدا وبقى لها كتير قوي محدش عارف تفسيرها، ان رغم ان انا بوصل الدواء للماكسيمم ريسبونس بلاقي مجموعه من الريسبتورز نوت اوكيفايد باي ذا دراج. مفهومه؟ يعني رغم ان انا وصلت للماكسيمم ريسبونس متوقع كده ان طالما في ماكسيمم ريسبونس يبقى كل الريسبتورز عليها دواء، لقوا ان في مجموعه من الريسبتورز ما بتبقاش ابدا اوكيفايد باي ذا دراج، فسموها كده، سموها سبير ريسبتور. سبير يعني ايه؟ احتياطي، مش كده؟ كانها قطع غيار، كانها بديله، مش عارفين الحقيقه وظيفتها ايه خالص لحد النهارده، مش عارفين ايه فايده ان يكون في سبير ريسبتورز. بس انت لو قريتها انت عرفت معناها. The number of receptors not occupied by the drug even في حاله الماكسيمم ريسبونس او ذا دراج. ده بالنسبه كده للجزء بتاع الاجونست. اقول لك معلش كده حاجه بقى اظن مكتوبه عندنا هنا في الورق اسمها ريسبتور ريجوليشن. برضه قاعده سهله قوي وهتسهل لك ان شاء الله الكلام في الادويه. سؤال، هل النمبر اوف ريسبتورز على اي خليه ثابت طول العمر ولا لا؟ ليه قلت لا؟ ليه جبت المعلومه دي؟ يعني لا دي جت على اساس ايه؟ هو غالبا طبعا الانسان ده طبيعي لا يعني عمره ما تعرض لامراض ولا بياخد ادويه ولا عنده اي مشاكل، نظريا كده النمبر اوف ريسبتور ثابت. بس الفكره ان انا مش هعيش بالاربعه دول، الاربعه دول هيجي لهم عمر افتراضي هيكتبوا عنده ان هم كورتين فهيتكسروا ويطلع غيرهم، بس هيطلع اربعه برضه كويس. يبقى المفروض ان في الاحوال الطبيعيه ودي حاجه فيري طبعا غير ان يفضل النمبر اوف ريسبتورز ستيبل او يفضل فيكسد نمبر اوف ريسبتورز. في بعض الحالات بقى ابص الاقي عدد الريسبتورز يزيد، واحيانا مش بس العدد بيزيد، بيزيد الاحساس بتاعهم، يقول عليهم بيزيد النمبر اند سنسيتيفيتي اوف ريسبتورز فيسموها اب ريجوليشن. يبقى لو بقول لك ان انا عندي اب ريجوليشن اوف ريسبتورز انت فهمت معناها ان عدد الريسبتورز زاد وغالبا كمان رد فعلهم للادويه زاد. يبقى الاكشن بتاع الاجنس اخباره ايه؟ لما ادي اجنس بنفس الجرعه زي ما كنت بديها زمان قبل ما يحصل اب ريجوليشن الريسبونس هيبقى ايه؟ اعلى، لان هم بداوا يبقى زياده في العدد الاوكيوبيشن سير احنا قلناها وزياده كمان في الريسبونس. العكس تماما في بعض الحالات ابص الاقي النمبر اوف ريسبتورز هو غالبا اللي قل ويقول عليها داون ريجوليشن. قاعده بقى ذهبيه، امتى يحصل اب ريجوليشن وامتى يحصل داون ريجوليشن؟ الاب ريجوليشن بيحصل لما تحرم الريسبتور ده من الاندوجينس اجوليشن. سهلة؟ يعني جيت على ريسبتور بيتعود كل يوم يديله شوية أدرينالين. لو أنت حرمته من الأدرينالين اللي بيجيله ده لازم يحصل نوع من التعويض ويبدأ يزود النمبر أوف ريسبتورز. طيب يعني إيه الحاجة اللي ممكن تحرمني من الأدرينالين؟ فكر كده. إيه الحاجة، إيه الدواء اللي ممكن يمنع وصول الأدرينالين اللي اسمه أجوليست إنه يمسك في ريسبتور؟ إن أنا أكون بستعمل أنتاجونيست، صح؟ المفهومه دي يا جماعه؟ يعني اقول لك قاعده كده، لو انا استعملت البيتا بلوكرز فتره طويله يحصل ايه في عدد البيتا ريسبتورز على الالسن؟ فكر كده ليه؟ ليه بقى ازاي؟ لان البيتا بلوكر جه احتل المكان هنا ومنع وصول الاجرس، فبدا يحصل رد فعل ان النمبر اوف بيتا ريسبتورز بدا يعلى. يبقى قاعده سهله قوي، اول ما تسمع كلمه بلوكر كده استعملها فتره طويله، حط في ذهنك ان ممكن يحصل في الريسبتور المقفول ده زياده في النمبر اند سنسيتيفيتي. طب العكس بقى امتى يحصل؟ داون ميجريشن. لو ايه؟ بس كده، لو عرضت الريسبتور ده لاكسس اجونيست، لو عرضت الريسبتور لكميات زياده عن اللزوم للاجونيست. اقول لك مثل مشهور قوي، المورفين. المورفين ده ريسبتور، مش مهم النهارده اسمها ايه، اسمها روبيت ريسبتور، مش لازم. كل ما باخد فضل هقول لك دلوقتي بقى، لا هي عمليه عدد. يعني اقول حاجه دلوقتي، لو كان البلوكر ده كومبيتيتف ممكن يحصل اللي حضرتك بتقول عليه ده، ان يجي الاجونست يشيل البلوكر بره ويرجعوا يشتغلوا. بس انا بتكلم على ان جرعه الاجونست ثابته ما بزودهاش، هو انا بدي بلوكر السنسيتيفيتي هتعمل رد فعل ان شاء الله. برضه نقول في البيتا بلوكر احسن، ان انا لو افترضت معاك بنفع المدام سالت ليه عيان بياخد بيتا بلوكر بقاله فتره كويس، عدد البيتا ريسبتورز اخباره ايه عنده؟ عمال يزيد والسنسيتيفيتي بتاعتها بتزيد. طيب بس انا مش قلقان، هي الريسبتورز عمال عددها يزيد واحساسها يزيد، بس كلها ايه؟ كلها مقفوله بالبيتا بلوكر صح؟ كلها ار بلوك باي ذا بيتا بلوكر. لو انت جيت بقى مره واحده موقف البيتا بلوكر، جيت فجاه كده في العالم تقول لا خلاص البيتا بلوكر ده وقفه بقى وهديك دواء تاني، ايه اللي بيحصل؟ انت عملت ايه؟ انت شلت الغطاء من على البيتا ريسبتور الكتير قوي اللي فيها احساس عالي. يجي ساعتها الادرينالين اللي ماشي في الدم عادي خالص، يعمل ايه في الخلايا دي؟ رد فعل قليل ولا اعلى من الطبيعي؟ هي دي الفكره بقى. يبقى كلمه الابريجريشن قد تؤدي الى مشاكل لو انا بستعمل بلوكر فتره طويله، بس امتى هيحصل لي مشكله؟ لو وقفت الدواء فجاه. طيب تعالى بقى افكر امتى يحصل داون ريجريشن. قلت لك لو انا عرضت الريسبتور لاجونست فتره طويله، وقلت لك مثال المورفين، المورفين ده بيشتغل على ريسبتور اسمها الاوبيين موجوده في البرين. العيان اللي بياخد مورفين اول جرعه بياخدها المورفين بيشتغل على الاوبيين بيضيع الوجع وبيخليك تحس بحاله مزاجيه جميله قوي اسمها اليوفوريا. البني ادم ده عجبته حكايه اليوفوريا دي، فبدا ايه؟ ياخد المورفين كويس؟ لما بياخد المورفين باستمرار كده انت بتعرض الريسبتورز لاجونست اكتر من هو متعود عليه، وما عندوش مورفين جوه جسمه يعني بشكل زي المورفين كده، فيبدا مع الوقت النمبر اوف تطبيق الريسبتورز يقل. يحصل ايه عشان تعوض بقى؟ انت عايز تاخد نفس الاكشن بتاع المورفين تزود الجرعه مش كده؟ بقيت دلوقتي معتمد على المورفين. يعني حصل حاجه سميناها قبل كده التوليرنس مش كده؟ ان انا الجرعه ال 5 مللي ما عادتش بتحول معايا فعمال ازود، ويحصل ما يسمى بالديبندنس اللي احنا بنقول عليه ايه؟ ادمان اديكشن صح؟ يبقى دي كده يعني قاعده عامه، النمبر اوف ريسبتورز غالبا المفروض يكون ثابت، لكن انت تتوقع ان هو يعلى لو انا عندي جوكر او عندي ما يمنع ان يوصل الاجونست اندوجينس، والعكس النمبر يقل لو انا عندي اكسس القاعدة اللي جاية بقى، أو الحاجة اللي جاية طبعا في العادة من الحاجات اللي أنت مش بتحبها قوي، اللي هو الدوز ريسبونس كيرف أو دي أجونست. اتفضل. صح. نعم. للأسف ما هو ده مشكلة الإدمان. لا لا هي دايما موجودة، بس الفكرة إن الجرعة اللي كنت باخدها بتشغل عدد أقل من الريسبتورز. فبحاول اعوض بيه بقى بجرعات اعلى، على اساس ان الجرعه دي هتشغل عدد قليل بس هتفضل شغالها، فبتعوضني شويه نقص نمبر اوف ريسبتورز. لكن عمرها ما هتحصل ان ما فيهاش ريسبتورز يعني. الجزء اللي جاي بقى اللي احنا بنسميه دوز ريسبونس كيرف اوف ذا اجونست. وعايز اقول لك حاجه كده برضه، خبر ان شاء الله سعيد وجميل. احنا عندنا في الورق مكتوب ان في نوعين من الدوز ريسبونس كيرف. كتاب القسم عندنا اي نوع واحد بس اللي هو الاولاني. اللي احنا بنسميه جريدد دوز ريسبونس. لما تقلب الصفحه كده في اللي بيذاكر المذكره هيلاقي عنوان اسمه كوانتال دوز ريسبونس مش عليك. بس ما تفرحش قوي، لان يعني في شويه ديفينيشن كده تحت الكوانتال دوز ريسبونس هيجوا لك بعد كده. في حاجه اسمها الدوز والفاكتورز افكتنج دوز. بس مبدئيا النهارده خليك عايش يوم لطيف، شطبت حاجه، دي حاجه من الحاجات اللي بتسهل الناس قوي، يشطب بتاع يشطب كده بغل قوي. يبقى احنا ما عندناش في الكتاب بتاعنا ما يسمى بالكوانتا دوزر، احنا عندنا جيل. طيب باختصار شديد جدا، نعم احنا ونصفنا بقى النهارده بدا تعليم مع بعض القعده شكلها لطيفه يعني ان شاء الله. يعني ايه بقى؟ يلا يا جماعه سوبر سوبر. يعني ايه كلمه جريد دوز ريسبونس؟ جريد دوز ريسبونس. طب سيبك من جريد دوز ريسبونس كيرف، معناها ايه؟ معناها ان انا بدي جرعه من الدواء مش كده؟ واشوف الريسبونس بتاعه واعمل رسم بيان. طيب في معلومه ما تهمكش خالص. لو عملت كده علاقه ما بين الريسبونس والدوز يطلع الكيرف عامل كده. يسموه هايبربوليك. وده ملوش قيمه حسابيه مهمه قوي يعني. عشان كده بنلجا ان احنا نستعمل لوج الدوز. الحسابات بتاعت الادويه بقى عشان اعرف اعمل دوز ريسبونس كويس، بدل ما استعمل الدوز نفسها بحولها للوغاريتم بتاعها. فبيطلع شكل الكيرف بيقول عليه سيجمويد او اس شيب. بص ليه يعمل كده؟ عامل زي حرف الاس كده، فيقول عليه ده سيجمويد شيب. طيب مفيش حاجة يعني طلعت بيها من الكيرف ده ولا في حاجة؟ بص كده انت عمال تزود الجرعات وتشوف ريسبونس، طلع الكيرف عامل كده. لو قعدت بقى تدي جرعات من هنا لحد السنة الجاية هتلاقي وصلنا لماكسيمم ريسبونس اوف ذا كيرف، مش كده؟ مع انك انت بتزود الجرعات لكن وصلت للماكسيمم ريسبونس. ليه وصلنا للماكسيمم ريسبونس؟ كل الريسبتورز الحلالي ار نظريا ار ايه؟ اوكيفايد باي ذا دراج، ما عدا طبعا السبير ريسبتور اللي احنا طلعوا لنا دي ومش عارفين ايه معناهم. لكن هو ده اللي بيحصل، لما بزود الجرعات جاي الوقت الجرعات دي ليه مالهاش قيمه. لان الريسبتورز كلهم في الوقت ده ار اوكيفايد باي ذا دراج. انت عارف بقى الماكسيمم ريسبونس وليه بتقسمه كده على الكيرف ومش موجود في الكتاب، بس يعني اعتقد انها حاجه سهله. الماكسيمم ريسبونس بتاع الدواء ده يسموه الاي ماكس. سهلة مش كده؟ الاي ماكس يعني ايه؟ ده هنرسمها في الدوز ريسبونس بتاع اللوغاريتم، مش هنرسمها في الاوراق. الدوز ريسبونس اللي هو شكله هايبربوليك ده ملوش معنى بالنسبه لي، انا برسمها في الكيرف على اليمين ده. ده يقول عليه اي ماكس، معناها ايه تفتكر؟ معناها ايه اي ماكس دي؟ ماكسيموم افكت مش كده؟ او الماكسيموم ريسبونس اوبتين باي ذا دراج، اللي مهما زودت جرعات بعده مش هيحصل زياده في رد الفعل. طيب في حاجه ثانيه ممكن اطلعها من الكيرف ده، بس قبل ما انسى الكتاب ده عندنا بتاع القسم يسمي الاي ماكس افيكاسي، مش عايزك تتلخبط بقى. افيكاسي معناها المرض مرتين مش كده؟ المره اللي الصفحه اللي فاتت يعني قلت لك ان الافيكاسي معناها قدره الدواء انه يغير نشاط الخليه مش كده؟ دلوقتي الكتاب بتاعنا وده معلومه صح يعني مسمي الاي ماكس اوف ذا دراج ذا افيكاسي اوف ذا دراج. مرة حصل بقى في سؤال كده قال له ديفاين افيكاسي. طب عملوا ايه؟ في ناس قالت الاولانيه الافيكاسي هي ذا تشينج ان دراج او تشينج ان سيل اكتيفيتي او تين باي اجونست. في ناس كتبت دي ان الافيكاسي تساوي ايه؟ دي ماكس اللي هي ذا ماكسيمم ريسبونس او تين باي ذا دراج. الاثنين صح على فكره. بس انت عايز برضه تمشي مع الحكومه بقى، هي الحكومه قالت ان دي ماكس هي الايه او الافيكاسي هي دي. الحكومه قالت ان الافيكاسي هي الماكسيمم ريسبونس اوبتين باي ذا دراج. طيب في تعريف تاني بقى بيقول عليه بوتنسي اوف ذا دراج. بوتنسي طبعا كلمه بوتنسي بالعربي معناها قوه مش كده؟ طيب بيحسبوها ازاي البوتنسي دي؟ يعني هحاول برضه اعرفها لك كده شويه بالارقام مش صعب قوي. انا هفترض معاك ان ده دواء مثلا بيعالج الهايبرتنشن اللي انا بعمل عليه دوز ريسبونس كده، دواء انتي هايبرتنسيف دراج. لقينا ان كل لما بزود الجرعه بيقل البلد بريشر، يعني الجرعه دي قللت الضغط 10 مللي متر، الجرعه اللي بعدها قللت الضغط 20، الجرعه اللي بعدها قللت 30 و40 و50. ومهما زودنا الجرعات الضغط مش هيقل مثلا اكثر من 60 مللي متر مركب. فاهمين حاجه؟ الدوز اهو عمال ازود الجرعات واشوف تاثير على الضغط ايه. لقيت كل ما بزود الدوز الضغط بيقل اكتر. كل ما بزود الدوز الريسبونس بيزيد. لحد ما وصلت للماكسيمم ريسبونس ده. مهما زودت الجرعات بعد كده مش هيحصل نقص في الضغط اكتر من 60 ملم بس افتراضا يعني. كويس؟ عشان احسب البوتنسي بعمل ايه؟ باجي على نص الماكسيمم ريسبونس. يعني كده نص الماكسيمم ريسبونس في المثال ده ايه؟ 30. واروح كده ايه؟ منزل خط على الجرعه. الجرعه اللي طلعت دي سموها البوتنسي. الجرعه اللي طلعت مثلا 2 مللي 5 مللي 10 مللي جرام ايا كان. الجرعه اللي انا طلعتها دي يقول عليها البوتنس. يبقى معناها ايه بقى كلمه بوتنس دي؟ فكر كده في معناها. الجرعه اللي تديني 50% من الماكسيمم ريسبونس او من الاي ماكس او من الافكتس بتاعتي ده. كويس؟ ليها اسم احسن من كده الحقيقه، يسموها الاي دي 50. عارف معناها ايه بقى في الاحصاء؟ ال 50 دي يقول عليها ميديان. ميديان والاي دي اختصار افكتيف دوز، يقول عليها ذا ميديان افكتيف دوز، هي نفس المعنى بالظبط. معناها ذا دوز ويتش جيفز 50% اوف ذا ماكسيمم ريسبونس. فهمنا كده يا جماعه الكلام ده؟ انا عارف مش موجود في الكتاب والله، بس انا مش ضامن بصراحه في الامتحانات في الاسئله في الام سي كيو ساعات بيجي امتحانات او اسئله امتحانات قديمه تبص تلاقي قدامك كيرف كده يقول لك البوتنسي از كذا او على الكيرف ده الاي ماكس از كذا. مش عرفان بس اقصد يعني ديفينيشن كده. طيب برضه لكي يطمئن قلبي كده تعالى قارن ما بين دوائين. اثنين اجوز. يا ده نفس الحكايه سيبي عنده الضغط. افترض الاسود ده خلاص خلصنا منه. بص كده على ايه؟ على الاحمر ده. ده يقول لك ده دراج بي وده دراج ايه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ تقارن في ايه؟ هتقارن على مستوى الافكاسي والبوتنسي. مش كده؟ طبعا في الطب الاهم البوتنسي صح، بس انت لو لسه بتعمل يعني مقارنه شامله هتقارن في النقطتين دول. انهي دي هاير افكاسي؟ دي عرفتها ازاي؟ الماكسيمم ريسبونس بتاعه اعلى مش كده؟ طيب تعالى بقى على البوتنسي. انت عملت البوتنسي هنا طلعت جرعه مثلا 2 مللي. اعمل لي البوتنسي هنا. هتطلع جرعه مثلا 5 مللي. مش كده؟ الجرعة دي هي اللي بتدي 50% من الماكسيموم ريسبونس بتاع الدواء. يقول لك بقى السؤال بقى صعب، مين فيهم مور بوتنت؟ ايه ولا البي؟ صح، برافو عليك. والاي از مور بوتنت، ليه بقى؟ عشان بجرعة صغيرة اداني رد فعل كويس، مش كده؟ بجرعة صغيرة اداني 50% اوف بيتس ماكسيموم ريسبونس. لكن التاني عشان يديني 50% من الماكسيموم بتاعه محتاج جرعة أكتر. مفهوم كده يا جماعة؟ لحد السنه اللي فاتت كنا بنزنق بقى الطلبه في الجزئيه دي. اقول له مين فيهم مور بورتنت ومين فيهم هاير افكاسي؟ طبعا في الطب انت يعني لما تيجي تقارن مسموح لك انك انت تختار الهاير افكاسي في بعض الحالات. او تختار الهاير بوتنسي في حالات ثانيه. بس عين الهاير افكاسي ايه؟ يعني لو انا قررت في علاج الضغط ان انا استعمل الدواء بي. صح؟ هو بيديني ماكسيموم ريسبونس اعلى. بس على حساب جرعة كبيرة قد تؤدي إلى ادفيرس افكت، مش كده؟ يعني عالج الضغط كويس قوي، بس هلاقي العيان بدأ يشتكي اللي بدأ يداره واخد ضربات قلب ومش عارف إيه وبدأ يحصل منه مشاكل. يبقى عرفنا كده مبدئيا الدوز ريسبونس كيرف بتاع الأجونست والفرق ما بين الاثنين، ما بين الدوز ريسبونس لو الإي ماكس هي العالية وبين المشكلة أو النوع الثاني لو هي البوتنس هي العالية. طيب، إحنا مش هنطول قوي يعني، أنا عارف طبعًا الموضوع بايخ النهارده وكلمات بتاع، بس هو انتوا اللي هتحددوا مسير مسار الحصه يعني الاسبوع ده. لو نستحمل شويه يبقى خير وبركه، وهنستحمل ان شاء الله من 10 دقائق هنخلص ان شاء الله فيه. لحد ما 10 دقائق يخلصوا ان شاء الله، وناخد 10 دقائق غيرهم بعدين. الحته الحلوه بقى مبدئيه، شو الكوانتم دوز ريسبونس ده مش علينا، لا هشرح لك الديفينيشنز اللي مكتوبه تحتها واحنا بنتكلم على جرعه الادويه بعد كده. يعني اقول لك يعني ايه معنى كلمه الاي دي 50 والال دي 50 والثيرابيوتيك اندكس وكده. خلاص فاضل حاجه بسيطه مش كده؟ بص بقى على الانتاجونست. انت قول على الدواء. والله احنا لو سكتنا هتخلص الحته بسرعه قوي. مش عارف ليه في النهارده في هايبر اكسبتابيل او في نوع من لا مش العاده بتاعتكم. وانا حسبتكم ناس بيسالوني بقول لهم الناس دي كويسين قوي ما بسمعش صوت الحته خالص واضح ان انا السبب يعني انا يعني ايه بقى كلمه انتاجونست او بلوكر؟ فترة كده في الأجهزة وانت استنتج كده الفرق ما بين الأجهزة والأجهزة. الأجهزة كان خواصه ايه؟ أفينيتي، يعرف يمسك في ريسبتور. وبعدين الفكرة اللي احنا سميناها عشان الكتاب ما ننساش انترنسيك اكتيفيتي، بمعنى ايه؟ تمام، يقدر يغير النشاط سواء بالزيادة أو بالنقص. والحاجة الثالثة اللي كانت في رأي ناس كتير أوي الأهم، رابيد ريت اوف اسوشيشن اند ديسوشيشن. تفتكر انت بقى الانتاجونست او الدكر هتبقى خاصه ايه؟ ليه افينيتي ولا ملوش؟ لازم قاعده ثابته في اي ليجن، مش كده؟ يبقى ات هاز افينيتي. طيب السؤال بقى الاهم، يا ترى يقدر يغير نشاط الخليه ولا ما يقدرش؟ يعني لما يجي يتحط لوحده كده ويروح قاعد على ريسبتور يعمل ايه في نشاط الخليه؟ ما يغيرش، فيبقى الافكس بتاعته كام؟ صح، يقول عليها زيرو افكاسي، هاز نو افكاسي ات اول. الفرق الثالث وناس بتعتبره الفرق الاهم، الثاني كان بيجي يمسك بسرعه يعمل الاكشن بتاعه ويسيب لغيره، ده بقى بيعمل ايه؟ بيجي يمسك وما يعملش حاجه ويفضل قاعد، يبقى يقول عليه ايه بقى؟ سلو ريت اوف اسوشيشن اند ديسوشيشن. طب انت استفدت منه ايه في الطب؟ طالما هو قاعد ما بيعملش حاجه كده انت بتستعمل بيتا بلوكرز ليه؟ عشان امنع شغل القلب، مش كده؟ حاجه يعني في منتهى البساطه، ادي عندي خليه القلب اهي عليها بيتا ريسبتورز، كل ما بيجي لها ادرينالين عمال يعلي ضربات القلب وعمال يزود الاريثميا وعمال يعمل لخبطه، عشان تحل المشكله تعمل ايه؟ تدي بيتا انتاجونيست، صح؟ يبقى لما اقول لك من دلوقتي كده الادرينالين از ا بوزيتيف ايموتروبيك، شو معنى ده؟ يعني زود الكونتاكتيف وبوزيتيف كرونوتروبيك، زود عدد ضربات القلب، ممكن يعمل زياده في الاكسايتابيلتي، يعني يخلي خاصيه الاستجابه للامبلس اللي جايه له عاليه قوي. تفتكر البروبرانول يبقى عامل ازاي؟ البروبرانول عباره عن ايه؟ انت هتعمل لما احطه في البني ادم هيفيلو دي هيمنع شغل الادرينالين، يبقى يحصل ايه في الهارت ريت؟ يبقى نيجاتيف ده هارت ريت، يبقى نيجاتيف كرون، وهيقلل الكونتراكشن يبقى نيجاتيف ايه، ويعمل ايه في الاكسايتابيلتي؟ يعالج الاكسايتابيلتي اللي كانت موجوده، مفهومه؟ يبقى هو نفسه ما بيعملش حاجه غير ان هو يمنع الاكشن اوف ذا اجريسيف. طبعا عندنا امثله كتير قوي بس هقول لك يعني النهارده ان شاء الله كده تقسيمه سهله قوي. انواع الانتاجونست، انواع الانتاجونست انا عارف انها مش مكتوبه هنا ومعلش سامحني، يعني كله ان شاء الله ثواب وكله عند الله الخير، ما حدش حاجه تضيع يعني عند ربنا والكلام ده. انا عايز اقول لك بس العنوان كده على جنب، اكتب انواع الانتاجونيزم بقى، تايبس اوف انتاجونيزم. ده مكتوب الحقيقه جزء، الجزء الثاني موجود ورا بعد كده في الجنرال، بس احنا عشان نخلص بقى انواع الانتاجونيزم ثلاثه منهم النوع اللي بنتكلم عليه النهارده اللي اسمه فارماكولوجيكال انتاجونيزم. كده العنوان اللي مكتوب عندك مش كده؟ مكتوب عنوان فارماكولوجيكال انتاجونيزم. يعني ايه بقى كلمه فارماكولوجيكال انتاجونيزم؟ ما اعرفش وصل لك حاجه منها ولا لسه. يعني ايه دوايين دي ار فارماكولوجيكالي انتاجونيست؟ يعني واحد فيهم اجونيست والثاني ايه؟ انتاجونيست، بيتخانقوا مع بعض على مكان واحد. ده المقصود بكلمه فارماكولوجيكال، هنرجع له ان شاء الله حالا. لكن في عندي نوع من الانتاجونيزم انت سمعته النهارده بس ما ركزتش او ما خدتش بالك منه قوي. فكرت دي لما يكون عندي حموضه واخدت انتاجونيست. احنا قلناها من شويه ايه؟ نيوتراليزيشن، مش كده؟ لما يكون عندي اوفر دوز من الهبرين واخدت جلوتامين سلفيت. انا عملت ايه؟ انا بالظبط اللي سميناه انتي دوز، انا عملت انتاجونيزم للاتش سي اف وعملت انتاجونيزم لشغل الهبرين، بس عملتها بطريقه ايه؟ كان اسمها ايه في الجدول بتاع اول صفحه؟ اسمها ايه الطريقه دي؟ كيميكال. يبقى اول نوع من الانتاجونيزم اسمه كيميكال انتاجونيزم. انت عارف خلاص هو اهم مثالين قلت لك الاتش سي ال مع الانتاسيد والهيبارين مع البروتامين صافي. طيب النوع الثالث بقى من الانتاجونيزم اسمه فيسيولوجيكال. فيسيولوجيكال. اقول لك بقى زي برضه ما اتعلمته كده وما تزعقش مني من الدكتور عبد الفتاح. يعني كان بيعلمنا كده يقول لك الفيسيولوجيكال انتاجونيزم اثنين اثنين اثنين. مش حاجه طبعا. اثنين الاولانيه تو ديفرنت درجز. كويس؟ دوايين مختلفين. والاثنين الثانيه acting on two different effectors. يبقى عندي two different drugs، اثنين دوائين مختلفين، كل واحد فيهم بيشتغل في مكان، يبقى في عندي two different receptors ويعملوا حاجه اسمها two opposing actions. يعني يفكر فيها كده، يعني يعملوا شغل عكس بعض، two opposing actions. انت لسه ما فهمتش انا ازاي؟ اقول لك بقى المثل. دواء اسمه، او مش دواء، هي ماده بتطلع في الجسم الحقيقه اسمها الهستامين. الهستامين دايما يطلع امتى الهستامين ده بيطلع؟ كمان في حالات القلش. الهستامين ده بيشتغل على ريسبتور اسمهم اتش ريسبتورز. وهنسمع ان شاء الله مع بعض في اتش واحد واثنين ومش عارف ايه. لما الهستامين بيطلع في الجسم ويشتغل على الهستامين ريسبتورز يعمل فازو دايلاتيشن. وبعدين عملت فازو دايلاتيشن يبقى انت قللت البلاد بريشر. ويعمل كمان برونكو سبازم. عارف حاجه اسمها انفلاكتيك شوك؟ هي دي. ان انا اخد دواء واطلع ان انا عندي الرجي منه زي البنسلين مثلا، يطلع كميات مهوله من الهستامين مره واحده. تشتغل على السيمبتوم بتاعه وتوسع الشرايين قوي وتقلل الضغط قوي وتعمل لي برونكو سبازم، والعيان ده ممكن يموت. طيب بنعالجه بادرينالين. بنعالج المشكله دي بدواء اسمه ادرينالين. السؤال بس قبل ما نكمل، هل الادرينالين بيتخانق مع الهستامين على الاتش ريسبتورز؟ لا. الادرينالين هيعرف ان شاء الله ان هو بيشتغل على حاجه اسمها الالفا والبيتا ريسبتورز. بيشتغل كاجونست على حاجه اسمها الالفا والبيتا. لما يشتغل عليها يعمل فازو كونستريكشن. وبالتالي يعلي الضغط ويعمل برونكو دايلاتيشن. يبقى ترجم كده هتلاقي اتحقق فيه الثلاث شروط دول. فكر كده تو ديفرنت درايفز اللي هم مين في الاكزامبل اللي انا قلته ده؟ الهستامين والادرينالين. بيشتغلوا على تو ديفرنت ريسبتورز. فكرني بقى، الهستامين على اتش والادرينالين على الفا وبيتا. ويعملوا تو اكشنز عكس بعض. فكر كده الهستامين فازو دايلاتيشن وهاي بوتنشال وبرونكو سبازم. والادرينالين لما بيشتغل على الفا والبيتا على عكس على طول. فازو كونستريكشن وإليفيشن اوف بلاد بريشر وبرونكو دايلاتيشن. يبقى ده اسمه ايه بقى المثال ده؟ فيسيولوجيكال انتاجونيزم. وعلى فكره مش هو ده المثل الوحيد، للاسف الشديد الناس بتطلع من سنه ثالثه فاكر ان هو ده المثل الوحيد. انت عندك الاف الامثله، مش شرط ان هم يحققوا الكلام ده. يكونوا دوايين غير بعض اشتغل على مجالين مختلفين، ده يعمل حاجه ده يعمل عكسه. النوع الاخير بقى من الانتاجونيزم اللي بنسميه فارماكولوجيكال بتاع النهارده ده. بيقول عليه فارماكولوجيكال انتاجونيزم. فهمت معناها؟ ايه الفرق بينهم وبين اللي فات دول؟ ان هنا في دوايين بيتخانقوا على مكان واحد، مش كده؟ دوايين دول هسميهم ايه في الطب بقى؟ واحد فيهم اجونست وواحد فيهم انتاجونست، لكنها عباره عن تنافس او تو درجز بيشتغلوا او بيكومبيت مع بعض على نفس الريسبتور. هيطلع بقى للاسف ان تحت كلمه فارماكولوجيكال اللي هي التقسيمه. هتلاقي مكتوب عندك هنا نوع من الفارماكولوجيكال اسمه كومبيتيتيف. اقول لك بطريقه سهله قوي معنى كلمه كومبيتيتيف انتاجونيزم دي، ان انت اللي كان الدكتور بيساله من شويه، لو زودت كميات او جرعات الاجونست يو كان ديسبليس ذا انتاجونست فروم ذا ريسبتور. يعني كومبيتيتيف بيسموها ايه بالعربي؟ قابل للازاحه. قابل بيسموه سيرماونتبل. مش مهم قوي الاسم ده، بس انت خليك فاكر معناه. لو الدواء ده كان عباره عن كومبيتيتيف انتاجونيزم معناها في ذهني كده بيتخانق مع الاجونست على الريسبتور، واقدر اطرد البروكر بس بشرط ان انا ادي اكسس من الاجونست، افضل ازود الاجونست لحد ما يشيل البروكر يطردوه بره ويرجع الريسبتور يشتغل تاني عادي جدا. ده يقول عليه كومبيتيتيف. ونسمع امثله كتير قوي منهم واحد قلته لك، البروبرانيرول مع الادرينالين. البروبرانيرول از ا كومبيتيتيف انتاجونست، يعني بيتخانق مع الادرينالين على مين؟ على البيتا ريسبتورز. وبقيت الجمله بقى عشان يبقى كلامك صح طول السنه، بقيت الجمله معناها ان اكسس ادرينالين كان ديسبليس بروبرانيرول فروم بيتا ريسبتورز. يبقى ده معنى كلمه ان هو كومبيتيتيف. الاحتمال الثاني بقى يكون برضه فارماكولوجيكال بس يقولوا عليه نون كومبيتيتيف. وعايزك انت بس تقترح لي كده ليه سموه كده؟ هو الكومبيتيتيف سموه كده ليه؟ لان اكسس ادرينالين كان ديسبليس ذا بلوكر. يبقى سموه ده نون كومبيتيتيف ليه؟ مهما زودت الاجونست اي كانوت ديسبليس ذا بلوكر. طيب فهمنا الفرق؟ طيب النان كومبيتيتف بقى معلش اخر حاجه بقى ان شاء الله تمشي بقى ونقول ونخلص يعني النان كومبيتيتف بقى جايز يكون ريفرسبل وجايز يكون ايرريفرسبل. ريفرسبل المقصود بيها ايه؟ ريفرسبل المقصود بيها ان الريسبتور هيرجع يشتغل تاني مش كده؟ شويه كده صغيرين الدواء اللي اديته وفضل قاعد على الريسبتور ومهما حاولت تديهم مش هيرتاح بس هو بعد شويه هيتكسر ويرجع الريسبتور يشتغل. بقول لك مثلا ساكسينايل كولين. ساكسينايل كولين ده بيشتغل على حاجه اسمها النيكوتينيك ريسبتور مش لازم النهارده بس هو بيمسك الريسبتور بطريقه نون كومبتيتف يعني ما تحاولش تديها مش هيرتاح بس بعد شويه الريسبتور رجع يشتغل لان هو بعد شويه هيحصل له ميتابوليزم صح؟ ساكسينايل كولين بيحصل له ميتابوليزم ولا معلومه جديده؟ اه ساكسينايل كولين بيحصل له ميتابوليزم ما تزعلش بقى يعني او حتى لو جات وظيفه كويس وترجع تذاكر ان انت سمعت ان ساكسينايل كولين از ميتابولايز باي سودو كولين اكستريم. قلت لك المره اللي فاتت لو انا عندي مشكله جينيتك واخدت ساكسينايل كولين وما عنديش انزايم او الانزايم بتاعي بايظ مش هقدر اكسر ساكسينايل كولين فدي حاجه اسمها ساكسينايل كولين ابحيه. وهو انك الميشن بتاع المعلومه دي idiosyncrasy that the abnormal drug response due to genetic defect. So there you are. طيب يبقى دي للمرة الأخيرة بقى أنواع الأنتاجوليزم موضوع كبير بس النهاردة بقى معلش حشرناها كده وسط الكلام. في نوع اسمه كيميكال اللي هو يساوي نيوترايزيشن أنتاسيد مع حمض بروتامين سانسيت مع هيبرين. النوع الثاني اسمه فيسيولوجيكال ثلاث اثنينات بتوع عبد الفتاح تو ديفرنت دراجز على تو ديفرنت ريسبتورز يعملوا تو اوبوزنج اكشن ادرينالين مع هيستامين. يبقى لو سالتك دلوقتي كده جيب ريزون ادرينالين از كونسيدر ذا فيسيولوجيكال انتيدوت او ذا فيسيولوجيكال انتاجونست اوف هيستامين. هتقول ايه بقى؟ قول لك ان هناك ان الهيستامين بيعمل كذا على الريسبتور بتاعه والادرينالين بيعمل عكسه على الريسبتور بتاعه. النوع الثالث من الانتاجونيزم اسمه فارماكولوجيكال. فهمنا منها ايه؟ طب اقول لك دول فارماكولوجيكال في خناقه على ريسبتور مش كده؟ ما بين الاجونست والانتاجونست. لو كان الانتاجونست قابل للازاحه لو زودت جرعه الاجونست وطردت الانتاجونست يبقى ده اسمه ايه؟ كومبتيتيف. لو ما كانش هيزاح يبقى اسمه نون كومبتيتيف. النون بقى في منه نوعين ريفرسبل قلنا المثال بتاع الساكسينال كولين اصبر عليه شويه هيكسر. لكن في نوع منهم اسمه اير ريفرسبل. تفتكر معناه ايه؟ بالبلدي كده الريسبتور باظ. الريسبتور بتاعك فضل الدواء ماسك عليه وعمره ما يفك منه ابدا. امال تعمل ايه عشان ترجع الانجلس تشتغل تاني؟ صنع ابتدى بقى لما تصنع ايه؟ النيو ريسبتورز. المثل بتاعنا المشهور قوي دواء بيقول عليه فينوكسي بنزامين. فينوكسي بنزامين ده الفا بلوكر مشهور جدا تلاقي الديوريشن بتاعته تفتكر اخبارها ايه؟ لما ادي جرعه منه النهارده. الديوريشن ايه؟ لونج ريش. ليه بقى؟ بوظ الريسبتورز اللي موجوده وعشان يرجع تاني الالفا ريسبتور يشتغل لازم اصنع جداد. يبقى ده مثال لما يسمى بالايرريفرسبل يقول عليه بقى ايرريفرسبل نون كومبتيتيف فارماكولوجيكال انتاجونست. اقول حاجه ثانيه ولا تعالوا من بعد؟ انا مبسوط والله خالص. انت بتاعي احنا كده خلاص ماشي. خلاص يلا زي بعض. الو